المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعل هذا المجلس من مجالس عبادته وطاعته والعمل والعلم بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. وبعد، ينعقد هذا المجلس في 25 من الشهر العاشر من سنة 37 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها الصلاة والسلام في جامع علي الشبلان في أبها، وذلك شرحا وتعليقا أو تعليقا على رسالة فاضلة جمعت جملة من مسائل وصول الدين، وهي من المختصرات الجامعة النافعة لطالب العلم في سائر شأنه ومراحله. هذه الرسالة هي المسمى بلمعة الاعتقاد، كتبها وألفها الإمام العالم الفقيه الأصولي المحرر موفق الدين أبو محمد بن قدامة، واسمه عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، وهو من كبار علماء الفقه والأصول وغير ذلك من علوم الشريعة، وله امتياز مشهور معروف في مذهب الإمام أحمد، وله تصنيف في الفقه واسع، وقد كتب في الفقه كتبا، ويعد عند الحنابلة من كبار شيوخ المذهب في الطبقة المتوسطة، فإنه لم يقع في قدماء الأصحاب كأبي بكر الخلال وأمثاله أو من قبله من أصحاب أحمد، ولكنه جاء في طبقة متوسطة وصار هو إمام المذهب في زمنه، وكتب في ذلك كتبا، ومن أخص ما كتبه هذا الإمام الجليل وقد انتظمت كتبه التي أشير إليها في الفقه على طبقات التلقي لطالب العلم، وبخاصة الكتب الأربعة الذائعة المشهورة والتي لا تزال بأيدينا ولله الحمد وصلت إلينا تامة بحمد الله، وهي رسالته المختصرة في الفقه المسماة والملقبة بعمدة الفقه، وهي رسالة مختصرة محررة، وقد شرحت جملة من الشروح، وفوق ذلك كتابه الجامع الذي اعتنى به فقهاء المذهب من بعده، وهو كتاب المقنع في الفقه، وهذا الكتاب فيه تحرير واسع في مسائل مذهب الإمام أحمد، وإن لم يقع فيه تفصيل بخلاف المذاهب الأخرى أو ذكر في الاستدلال على طريقته بالتوسع أو حتى التوسط، ولكنه في الجملة في تقرير المذهب ويشير فيه إلى الخلاف. وهذا الكتاب عني فقهاء المذهب به وكتبوا عليه كتبا كبارا، ومن أخص ما كتب من الكتب التي وصلت إلينا كتاب المبدع وكتاب الفروع وكتاب الأنصاف، فهذه الكتب كلها مكتوبة على كتاب المقنع لابن قدامة رحمه الله. ومما كتب عليه أيضا متوسعا في طريقة الشرح بذكر المذاهب وأدلة الأقوال كتاب الشرح الكبير لابن أخيه، وهو ابن أبي عمر، وهو ابن أخي الموفق، والموفق عمه وشيخه، وجمهور ما كتبه صاحب الشرح الكبير هو مأخوذ من فقه عمه وكتابته، فإنه لخصه ونقله من كتاب المغني، وكتاب المغني هو الكتاب الأوسع من كتب الموفق صاحب هذه الرسالة في الاعتقاد. وكتاب الفروع محرره أو كاتبه عالم محقق محرر، يعد من أدق المحررين في الفقه وبخاصة في فقه الإمام أحمد، وهو ابن مفلح رحمه الله صاحب الفروع، وله كتب أخرى. ومما يدلك على سعة علمه أنه كتب بعض الكتب في زمن مبكر من عمره، ككتاب النكت على المحرر، فإنه ذكر أنه كتبه وهو ابن 26 أو ما يقاربها. وكتب كتاب الفروع وهو كتاب مليء بالعلم وفيه إشارات إلى المذاهب الأخرى، لكن له طريقة وترميز في هذا الكتاب. وكذلك كتاب الإنصاف في تحرير المذهب، وهو قد استفاد من كتاب صاحب الفروع وزاد عليه زيادات فاضلة ونافعة. أما كتاب الشرح الكبير فنمط مختلف، لأن فيه تسمية مباشرة للمذاهب الأخرى وبخاصة مذاهب الأئمة الأربعة مع الإمام أحمد صاحب المذهب الأول في الكتاب، وذكر لآراء الصحابة والتابعين وذكر للاستدلال، فطريقة مختلفة في هذا الكتاب. فمن ابتغى التحرير في مذهب الإمام أحمد نظر الإنصاف، ومن ابتغى الشرح والذكر الخلاف المقارن نظر الشرح الكبير. وإن كان تحرير المذهب الحنبلي له طرائق أخرى في الاصطلاح تختلف عن هذا، لكن في التوسع يراجع الإنصاف والفروع، ولكن في تسمية المذهب على الطريقة المتأخرة يذكرون في هذا كتاب الإقناع والمنتهى كما هو معروف. على كل حال الموفق كتب المقنع، وكتب كتابا ثالثا، وإن كان ذكر هذه الأربعة لا يعني أنه لم يكتب غيرها، كتب كتابا ثالثا هو كتاب الكافي، وهو كتاب متوسط وهو نافع للمتوسط من طلبة الفقه، أو نقول طلبة العلم، من طلبة العلم، هذا أصح من كلمة من طلبة الفقه، لأن طالب العلم لا يصح له ولا يحسن في حقه أن يقصر نفسه على علم واحد من علوم الشريعة، لأن الشريعة جملة واحدة، الشريعة جملة واحدة، قد يغلب اختصاص أكثر من اختصاص آخر، هذا مما تقتضيه عقول الناس ومما جرت التراتيب العلمية عليه، وحتى التاريخ العلمي له شاهد بذلك، لكن لا يعني الاختصاص بمعنى الانفكاك وإنما بمعنى التغليب. وهناك كتاب رابع مشهور وهو موسوعة فقهية واسعة، وهو كتاب المغني للموفق رحمه الله، موفق الدين صاحب رسالة لمعة الاعتقاد. وكتاب المغني هذا يعد من أفضل وأجمع الموسوعات الفقهية اللي كتبت في التاريخ الإسلامي، وهو كتاب فيه تحرير واسع، وكاتبه فقيه كبير وهو الإمام الموفق رحمه الله، ولم يقصر هذا الكتاب على تسمية مذهب أحمد، ذكر المذاهب الأخرى وذكر مذاهب التابعين والصحابة، وأشار إلى مذاهب إما عاصروا أبا حنيفة أو عاصروا مالكا والشافعي وأحمد إلى آخره. فهو كتاب جامع، كتاب جامع وموسوعة بديعة، وهو شرح لمختصر أبي القاسم الخراقي. على كل حال هذا إشارة إلى بعض شأن الموفق رحمه الله، وكتب في السلوك وكتب في كتب في علوم أخرى. ينعقد هذا المجلس كما أشرت في شرح هذه الرسالة لمعة الاعتقاد، وهي رسالة جامعة لعقيدة السلف الصالحين والأئمة المهديين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك في كتابه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فطريقتهم هي الطريقة الواجبة في كتاب الله اتباعا وعملا، لأنهم مقتدون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعنهم أخذ التابعون ومن بعدهم. فهدي السلف وطريقتهم مسلسلة بالإسناد الصحيح والإسناد المتواتر، ولذلك مذهب السلف في الاعتقاد ليس له إمام معين يضاف إليه، ليس له إمام معين يضاف إليه، ولا حتى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جهة الاختصاص به، وإنما يختصون بإمامهم ونبيهم وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي ينتصب له انتصابا مطلقا في الاتباع، هو الذي ينتصب له انتصابا مطلقا أي يتبع على الإطلاق. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من طريقة هذا المذهب أو مذهب السلف أنهم ليس لهم إمام يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت عقيدة الصحابة رضي الله عنهم لا اختلاف فيها، فلم يقع بين أصحاب رسول الله خلاف في مسائل أصول الدين، وإنما اختلفوا في موارد الاجتهاد، وعنهم أخذ التابعون ومن بعدهم. وهذا مهم للناظر في مسائل أصول الدين، وهو أن عقيدة السلف عقيدة مسلسلة بالإسناد المتصل المتواتر، فالصحابة أخذوا من كتاب الله ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعن الصحابة أخذ التابعون، وعن التابعين أخذ من بعدهم وهلم جرا. ولم يقع بين الصحابة ويحفظ كما حفظ خلافهم في مسائل الفقه والاجتهاد، ولم يحفظ عن التابعين خلاف في ذلك، وإنما ظهرت المخالفة في مسائل أصول الدين وإن أدركت عصر الصحابة أو بعض عصر الصحابة، لكن لم يقع ذلك من الصحابة، وإنما من قوم أسلموا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ ذلك أوائله بظهور الخوارج وظهور طوائف أخرى، وتشتتت المذاهب المخالفة لطريقة السلف بعد ذلك، وكثر اختلافها وتنوعت أسماؤها وألقابها. والجامع في ذلك هو لزوم الكتاب والسنة، الجامع في عقيدة السلف هو لزوم الكتاب والسنة، ولا سيما أن الله جل وعلا أنزل الكتاب على نبينا صلى الله عليه وسلم وجعله هدى للناس، وأكمل الله سبحانه وتعالى الدين، وجعل الله سبحانه وتعالى من أسباب الهداية في كتابه وفيما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم الموجبة للعلم بالله وأسمائه وصفاته والإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ما لا يحتاج معه إلى غير ذلك. فالحجة والبينة واضحة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جمل الصحابة وجمل السلف الأول هي الجمل المسمات في القرآن والحديث، وهذا الذي ينبغي ويلزم أهل العلم أن يقتفوه وأن يقتدوا به. وما زاد السلف عما جاء في كتاب الله، وهذه الطريقة ينبغي التزامها لفظا ومعنى، لأن هذا أضبط في تحقيق الحقائق. ولذلك ابتعدوا عن الكلمات المحدثة والألفاظ المحدثة مما عرض بالألفاظ الاصطلاحية تارة، أو الألفاظ الكلامية تارة أخرى كما سيأتي التنبيه إليه. هذه مقدمة في صدر هذه الرسالة، وجمل هذه الرسالة في الجملة جاءت على هذه الدرجة من التحقيق، جمل هذه الرسالة في الجملة جاءت على هذه الدرجة من التحقيق، وإن وقع فيها بعض الأحرف التي فيها مادة من الإجمال تارة أو من الاشتراك تارة ينبه عليها في موردها، فعبر الموفق ببعض الأحرف كان غيرها في العبارة أجود، وكان بعضها في العبارة أليق، وسيأتي التنبيه إلى ذلك بما يحسن في مقامه. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولسلفنا وللحاضرين. الحمد لله المحمود بكل لسان والمعبود بكل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يخلو سهل من لسان، جل عن الإسلام والملل وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونبذ حكمه في جميع البلاد، لا تمثله العقول بالتثبير ولا تتوهم القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن مع العرش استوى، أحاط بكل شيء علما، فقهر كل مخلوق عزة وحكما، وسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه. نعم، هذه المقدمة في الثناء على الله، وهو منهج مستقر في طريقة علماء المسلمين، وهو أن الكتب والرسائل تفتتح بذلك، وأما البحث عن دليل ذلك والاستدلال ببعض الروايات التي وردت في مشروعية البدء بحمد الله أو بالتسمية، ثم يراجع مثل هذه الآثار بأن أسانيدها معلولة، هذه طريقة فيها تكلف من بعض المتأخرين أو بعض المعاصرين، لأن هذا أبلغ من أن يحتاج إلى استدلال. فافتتاح الكتب والرسائل بالثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله هذا أمر مستقر وبين لا يحتاج إلى أن يسبب له بمثل هذه الطريقة. والثناء على الله جل وعلا الأليق أن يكون بكلمات الكتاب والسنة لأنها هي أجمع الكلمات، فأجمع الكلمات كلمات القرآن وهو كلام الله، وما أوحى الله إلى نبيه وقد أوتي جوامع الكلم كما في الصحيحين وغيرهما من غير وجه. ولذلك ينبغي لطالب العلم وللمسلم في عبادته وفي صلاته أن يكثر من الثناء على الله بما ذكره الله في كتابه وما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وإن كان التعبير بعبارات مقاربة ومرادفة على نفس المعاني الشرعية هذا فيه سعة، وهو من باب الأخبار والذكر لله سبحانه وتعالى بما يليق بشأنه جل وعلا، لكن أكمله ما ورد، أكمله ما ورد النص به، ولا سيما ما جاء في القرآن وكذلك ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. نعم، موصوف بما وصف به نفسه. ربنا جل وعلا له الصفات، صفات الكمال، وهي التي تليق به وحده لا شريك له، وهذا من مقامات توحيده سبحانه وتعالى. وعن هذا سمى بعض أهل العلم ذلك توحيد الأسماء والصفات، لأن أسماء الله تختص به، ولأن صفات الله سبحانه وتعالى تختص به وحده لا شريك له. فكما أنه لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في إلهيته، فلا شريك له جل وعلا في أسمائه وصفاته وأفعاله. والله جل وعلا ذكر الصفات والأسماء في كتابه ذكرا مستفيضا، مع أن هذه الصفات المذكورة في القرآن والحديث تقع على وجهين: بعضها صفات معلومة بالفطرة وبدليل العقل كالعلم بعلم الله سبحانه وتعالى، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه العزيز الحكيم وما إلى ذلك، فهذه صفات معلومة بالفطرة ومعلومة بالعقل ومعلومة بدليل السمع وهو الكتاب والسنة. ولذلك كان الجاهليون من مشرك العرب وغيرهم يذكرون جملة من هذه الصفات ويقرون بها لأنها من مقامات ربوبية الله جل وعلا كمشيئة الله وعلمه وقدرته وما إلى ذلك، بل يعلمون أن كل شيء بمشيئة الله وتدبيره وأنه لا استقلال للعبد في شأنه، ولذلك ذكروا ذلك في كلامهم أو شعرهم كما في قول طرفة بن العبد: فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي. فترى أنه ينظر إلى مشيئة الله وأنها تتعلق بأحد الأحوال والمآلات، قل فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي، فأصبحت ذا مال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسودي. فهذا النوع من الصفات معلوم بالسمع والعقل والفطرة. وثمة ما هو من أفعال الله وصفاته مما علم بالسمع، مما علم بالسمع كقول الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، فهذا معلوم بدليل السمع، وكقول الله: الرحمن على العرش استوى، وكحديث النزول وما إلى ذلك. وطريقة السلف من الصحابة ومن بعدهم أنهم يؤمنون بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد. وهذا العلم علم بالكلمات وعلم بالمعاني على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، وليس العلم بالمعاني هو العلم بالتكييف، ليس العلم بالمعاني هو العلم بالتكييف، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما. ولذلك قال مالك وغيره من أئمة السلف: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيف لأن السائل سأل عنه، والسؤال عنه بدعة. فحصل في هذا الأصل الشريف وهو أصل الصفات مادة من الانحراف عن هذه الطريقة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا نظرت إلى ما جاء في كتاب الله وأن القرآن قد تواتر فيه ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، واستفاض ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن مشرك العرب وغير مشرك العرب من أهل الكتاب الذين بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك قد حاول كثير منهم أن يطعن في هذه الرسالة وفيما جاء به، وأن يتكلم في القرآن، وقالوا إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، وقالوا إنما يعلمه بشر، وقالوا في شأن رسول الله ما قالوا من الكذب والبهتان، ساحر ومجنون إلى غير ذلك. ومع ذلك لا ترى واحدا من العرب، من مشرك العرب، حتى من سفهائهم الذين سماهم الله بهذا اللقب، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لا ترى أنهم ولا أهل الكتاب قد اعترضوا على ما جاء ذكره من أسماء الله وصفاته في القرآن، أو قالوا إن ذكر هذه الأسماء والصفات في القرآن تشبيه للخالق أو ما إلى ذلك من اللوازم المتوهمة الذي أضافها كثير من متكلمة المسلمين إلى ظواهر الكتاب والسنة، وقسموا طريقة النصوص في ذلك إلى وجهين متقابلين كما سيأتي التنبيه إليه. فهذا أصل مستقر، لأنه كما أشرت ابتداء معلوم بالعقل والفطرة، أصل هذا العلم وهو العلم بأسماء الله وصفاته معلوم بالعقل والفطرة والشرع، يعلم بالعقل والفطرة أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه السميع وأنه البصير، وأنه قد أحاط بكل شيء علما إلى غير ذلك فأصله معلوم مستقر، ولهذا لم ينازع فيه أولئك من مشرك العرب أو غير مشرك العرب، حتى حدث في الإسلام ما حدث، بل حتى لما ظهرت البدع في تاريخ المسلمين، فإن أول البدع ظهورا هي بدعة الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فيما جاء في الصحاح والسنن والمسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه من رواية جماعة من الصحابة، وأولئك إنما انحرفوا في مسائل الأسماء والأحكام، في مسائل الأسماء والأحكام، أسماء أهل الملة وأحكام أهل الملة في الآخرة، وما يسمى به في الدنيا من الإسلام أو الفسق أو غير ذلك، فكفروا مرتكب الكبيرة من المسلمين، وخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما نعلم، كما جاء ذلك بينا ومحفوظا في كتب السنة وكتب الرواية وكتب التاريخ التي استفاضت بذكر ذلك. وأما ما يتعلق بالبدعة في صفات الله فإن هذا ليس مادته من العرب ولا من لسان العرب ولا من اشتباه كلمات في القرآن عند العرب البتة، ولو كان هذا مما فيه مادة اشتباه لتكلم به مشرك العرب من قبل، وحاش القرآن عن ذلك لكن هذا يدلك على أن العقول وأن الفطر قد استقرت بهذا الأصل الشريف، وهو أصل الربوبية، لأن العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله هو من مقامات العلم بربوبية الله. ولهذا كان كثير من أهل العلم لما قسموا أو ذكروا أنواع التوحيد قالوا إن التوحيد على نوعين أو على قسمين، توحيد علمي وتوحيد طلبي إرادي، أو توحيد خبري وتوحيد طلبي، ويجعلون الأسماء والصفات داخلة في التوحيد العلمي أو الخبري، كما أن الربوبية يجعلونها كذلك. وهذا على كل حال من باب التراتيب العلمية، من يقول التوحيد ثلاثة، توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، أو من يقول التوحيد نوعان، توحيد علمي وتوحيد طلبي أو خبري وإرادي طلبي، هذا كله من باب التراتيب العلمية. ولذلك لك أن تقول ذلك، ولك أن تقول التوحيد إيش، ولك أن تقول التوحيد واحد وهو معرفة الله وعبادته. وإنما جاء في كلام المتأخرين ذكر هذه الأنواع من باب التمييز للحقائق العلمية التي دخلها بسبب هذه الاختلافات التي ظهرت، دخلها قدر من الاشتراك أو الإجمال أو الاشتباه على بعض المكلفين، فهذا من باب التراتيب العلمية، وليس هو من باب تحقيق الحقائق الواجبة شرعا. لا يجب شرعا أن تقول التوحيد ثلاثة أقسام أو أن تقول التوحيد ينقسم إلى قسمين، لا يجب ذلك، هذا ليس من باب السنن التي تشرع أن تقال بهذه الطريقة، لأنه لو كان كذلك للزم أن يجب لها من الدليل ما يجب، ولذلك اشتبه على بعض المخالفين لطريقة أو المناكفين قالوا إن هذا التقسيم بدعة. هذا لو كان على سبيل التعبد بتقسيم معين، وأنه لابد من هذه الطريقة في التقسيم على كل تقدير، لاتجه ذلك. لكن هذا من باب التراتيب الإيش؟ من باب التراتيب العلمية. فمن يقول التوحيد ثلاثة ثم يبينه بهذه الطريقة، أو يقول التوحيد نوعان، أو يقول التوحيد هو معرفة الله وعبادته. معرفة الله تجمع مقامات العلم الربوبية والصفات والأسماء، وعبادة الله تجمع مقام الإخلاص والإلهية، فكل ذلك متجه. فهذا من باب التراتيب العلمية ليس إلا، وما يكون أنفع للمكلفين يخاطبون به، ما يكون أنفع للمكلفين يخاطبون به. والذي يجب على المكلفين معرفته والعمل به هو ما جاء ذكره في الكتاب والسنة. وأما هذه التراتيب فهي تراتيب صحيحة، لكنها بحسب حالي وحاجة الناس لها، بحسب حال وحاجة الناس لها. ولذلك في زمن السلف الأول وهم الصحابة رضي الله عنهم، لما هم عليه من سعة العلم بكلام الله ورسوله، ولما هم عليه من الفصاحة العربية والفقه في دلالات الألفاظ وما إلى ذلك، لم يحتاجوا أن يسموا هذه التقاسيم. ليس في هذا الأمر وحده، بل حتى في مسائل أخرى. فما تكلم الصحابة رضي الله عنهم في علم أصول الفقه مثلا بمصطلحات هذا العلم، وما سموا مصطلح القياس أو الاستحسان أو المصلحة المرسلة أو الاستصحاب أو ما إلى ذلك، مع أن هذه الحقائق التي تضمنها هذا الاصطلاح كالقياس أو الاستصحاب وغيره، لا شك أن الصحابة إيش يعملون بها، ويجري فقههم واجتهادهم على استصحابها. لكن لما ضعفت الفصاحة وتفرقت بعض المعاني العلمية، اقتضت المصالح الشرعية أن تنظم هذه العلوم، وهذا مضطرد في علوم شتى. فيفرق بين ما كان من سبيل السنن وما كان من باب إيش، وما كان من باب التراتيب العلمية، حتى لا يشتبه هذا بهذا. لأن ما كان من باب السنن لا بد له من دليل، ولو خلى عن الدليل لصار بدعة، بخلاف ما كان من باب التراتيب العلمية المجردة فهذا مادته مادة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. لم يقع في هذا الأصل اشتباه عند الصحابة، وهذا بديهي، بل لم يقع في هذا الأصل منازعة من الخوارج لما نازعوا في مسألة الأسماء والأحكام. والأسماء هنا ليس المقصود أسماء الله جل وعلا، بل اسم صاحب الكبيرة من المسلمين، والحكم هو حكمه في الآخرة. ولهذا سميت هذه المسألة في كثير من كلام أهل العلم والمتكلمين بمسألة الأسماء والأحكام. الأسماء أي اسم مرتكب الكبيرة، والأحكام حكم مرتكب الكبيرة، اسمه في الدنيا وحكمه في الآخرة. فلم يقع فيها اشتباه حتى دخلت الترجمة على المسلمين. وبودي أن الإخوة يعني إن صحت العبارة أو جازت أيضا أن يركزوا على هذا حتى يفقه كيف ظهرت هذه البدع، وإن كان المقام كتعليقا على رسالة لا يسعى لها، لكنها إشارات. بعض البدع التي ظهرت مخالفة لطريقة الصحابة وهي الطريقة التي ذكرت في القرآن، وما قول الصحابة إلا نتيجة. الصحابة إجماعهم يعتبر إيش؟ يعتبر مقدمة وإلا نتيجة؟ يعني لو رتبنا ترتيبا منطقيا يعتبر إيش؟ نتيجة، لأن الإجماع في حقيقته إيش؟ نتيجة. ولهذا إذا نظرنا في أصول الفقه نجد أن الأصوليين يقولون الإجماع لا بد له من مستند. الإجماع في حقيقته نتيجة. ولهذا تكلم بعض النظار من الأصوليين في مسألة كون الإجماع دليلا، هل الإجماع دليل؟ مع أنهم يحتجون به، لكن تكلموا عن هل هو دليل بمعنى مقدمة أو أنه حكم، هو أو أنه حكم. على كل حال هذا له جدل أو نظر في علم الأصول، لكن المقصود أن البدع بعضها سببه الجهل بدلالات كلمات الكتاب والسنة، وما خالط النفوس من نقص مقام الإرادة والتسليم. لأن البدع لا تخلو من هذين الوجهين: التفريط فيما أوجب الله في مقام الإرادة، فتنقص مقام الإرادة بقدر ما ينقص من مقام العلم، لأن فقه الإرادة على التمام مرتبط بمقام العلم، وإن كان قد يقع من أحد المكلفين ما هو من تحقيق مقام الإرادة ويفوته من مقام العلم ما يفوته، لكن إذا اجتمع شأنه على تقصير في أصول شتى فهذا يقع به من نقص المقامين وينتابه من نقص المقامين. المقصود هنا بمعنى أن ثمة فرقا بين الحال المضطردة وبين الأحوال العارضة. هذا النوع من البدع كبدعة الخوارج ظهرت بسبب ذلك، أي بسبب ضعف التحقيق في فهم كلام الله ورسوله، ولذلك عليه الصلاة والسلام، ولذلك تجد أن المبتدئين بها كانوا من العرب، كأوائل الخوارج مثلا كانوا من العرب ولم يعرفوا علوما أخرى أو ثقافات كما يقال أخرى، حتى ظهرت الترجمة في تاريخ المسلمين، بمعنى ظهر القول في الإيمان، وقابل طريقة الخوارج ما يعرف بطرائق المرجئة، وهم طوائف شتى كما سيأتي الإشارة إلى ذلك في مسألة الإيمان، وظهر القول في القدر في آخر عصر الصحابة بعد عصر الخلفاء الراشدين. بدعة الخوارج أدركت عصر الخلفاء الراشدين لأن كانت في خلافة علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وبعد عصر الخلفاء الراشدين زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية ظهرت بدعة القدرية وأدركت أواخر الصحابة، ولهذا تكلم فيها ابن عمر رضي الله عنه كما جاء في أوائل صحيح مسلم في ذكر شأن القدرية. وبعد عصر الصحابة بمعنى إن استتم عصر الصحابة، أو كما يعبر انقرض عصر الصحابة، ولم يظهر من طائفة ما كلام في مسائل الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته، لأن السبب الذي أوجب الشبه في هذه المسائل وهي مسائل الأسماء والصفات التي قلنا إن أصلها معلوم بالعقل والفطرة، وجاءت بها كتب الأنبياء التي أنزلها الله على الرسل عليهم الصلاة والسلام، ظهر في دولة بني أمية الترجمة كما نعلم، في أواخر دولة بني أمية ظهرت الترجمة وبدأت الترجمة، وهي ترجمة العلوم للأمم الأخرى، لأنكم تعرفون أن البلاد التي فتحت في خلافة عمر وأوائل ذلك كان ابتدأ في خلافة أبي بكر ثم شاع في خلافة عمر وبعد ذلك في خلافة عثمان واستمرت، هذه فتحت بلاد كثيرة لها ثقافات أو مجاورة لبلاد لها ثقافات معروفة وفلسفات معروفة، والترجمة توسع فيها في دولة بني العباس، وخاصة بعد استقرار الدولة العباسية، بعد استقرار الدولة العباسية في خلافة أبي جعفر المنصور، في خلافة أبي جعفر المنصور، ثم استمرت الترجمة أيضا في خلافة هارون الرشيد الخليفة العباسي المعروف، لأن الدولة استقرت في زمنه استقرارا بليغا، ثم جاء ما يعرف بدولة أولاد الرشيد، وأخصهم في ذلك هو المأمون العباسي الذي توسع في الترجمة كثيرا، وكان الإمام أحمد في ذلك العصر، وحصل في ذلك العصر ما يعرف بفتنة خلق القرآن. المقصود هنا أن من عرفوا عند السلف بلقب الجهمية، أوائل من ظهر مخالفا في مسائل صفات الله وأسمائه، هم قوم أصولهم في الأول ليست من العرب، وهذا ليس من باب تفضيل العرب على العجم أو ما إلى ذلك، هذه مسألة أخرى، والله يقول إن أكرمكم عند الله يتقاكم، لكن المقصود معرفة أن هذا لم يقع بسبب خطأ في فهم القرآن مثل ما وقع خطأ الخوارج، وإن كان ليس مباركا أو مصححا بل هو ضلالة في الدين، وكل بدعة كما قال رسول الله في حديث جابر كل بدعة ضلالة، لكن هذا يدلك على أن هذا الأصل وهو أصل الصفات فيه من الاستقرار والتمام ما لم يشتبه حتى على من انحرف في عقيدته في ذلك الوقت، حتى ظهر هؤلاء كجعد بن درهم وجهم بن صفوان وأوائل من هؤلاء، وظهرت ما يعرف بالمعتزلة، ثم تحولت المعتزلة من أفراد إلى أن تكونت مدرسة علمية صار لها قانونها ولها نظامها، وسمت بعد ذلك أو سمي بعد ذلك من أصحابها ليس من مخالفين أصولا خمسة انتظمت وعرفت بأصول المعتزلة الخمسة التي يلقبونها أو يسمونها بالتوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهم تفسير لهذه المصطلحات، وإلا بعضها وجيه وصحيح، بل بعضها اسم شرعي مثل تقول التوحيد أو الأمر بالمعروف، لكن المشكل في المقصود عندهم بها. هذه الطرائق الكلامية اعتمدت على علم تسمى به أهله، وحينما نقول تسمى به أهله حتى لا يكون كلامنا من باب اللوازم، من باب إيش؟ اللوازم، فيرد هنا ما يقال لازم المذهب ليس بمذهب أو ليس بلازم إلى آخره. تسمى أصحابه بهذا العلم وصاروا يلقبون بإيش؟ بالمتكلمين. ما هو علم الكلام؟ علم الكلام هو الذي بني عليه، علم الكلام هو علم بني عليه كل هذه الشبهات التي خالفت طريقة الصحابة والسلف في باب الأسماء والصفات، وإن كان له أثر على أبواب أخرى، لكن أخص باب من أبواب أصول الدين دخله أثر علم الكلام هو إيش؟ باب الأسماء والصفات. ما هو هذا العلم؟ علم الكلام هذا العلم الذي سماه أصحابه، ليس السلف سموه علم الكلام، أصحابه يسمونه بهذا العلم، وما زالوا محافظين أو استمر تاريخيا يحافظ على لقبه، لم يروا شناعة في لقبه، ولقبه لقب عادي، ما فيه لقبه لقب إن صحت العبارة على لقب محايد، يعني علم الكلام بل لقب مغلق عن التسبيب، ولذلك بحثوا لماذا سمي علم الكلام، يعني كلمة تركيبها غريب، علم الكلام ما معنى علم الكلام؟ فصار بعضهم يقول لأن أول مسألة بحث فيها هي مسألة كلام الله، وصار بعضهم يسبب فتركيبته فيها أغلاق، بعض العلوم مصطلحه ما في أغلاق، يعني بين تقول علم أصول الفقه واضح أنه مقدمات لنظر الفقه أو علم مصطلح الحديث، لكن علم الكلام اللقب نفسه فيه أغلاق، ولذلك اختلف في سبب تسميته بهذا اللقب الذي لقبه به أصحابه. إذا قرأنا في بعض التعاريف الكلامية ستجد أنهم يختصرون هذا العلم ويقولون هو علم بالأدلة العقلية، أو العلم بالعقائد الإيمانية بالبراهين والأدلة العقلية، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. علم الكلام علم مولد من الفلسفة المترجمة، لأنه كما قلت بدأت الترجمة، وإن كانت الترجمة ما خصت الإلهيات، ترجمت أمور شتى، لكن مما ترجم مسائل الإلهيات من الفلسفات التي كانت ليست على دين سماوي أصلا، فضلا عن دين سماوي دخله انحراف، وبخاصة فلسفة أرسطو طاليس من فلاسفة اليونان. فهذه الترجمة لمعارف الفلاسفة تبنى المتكلمون جوهر هذه الفلسفة، وإن كانوا قد ردوا عليها، وإن كانوا قد ردوا عليها في مسائل، لكنهم أخذوا جوهر علم الكلام منها، وأدخلوا على هذا جملة من المقدمات العقلية والمجملات الشرعية، وجملة من المقدمات العقلية والمجملات الشرعية، فصار هذا هو جامع ما عرف بماذا؟ بعلم الكلام. وصار يستعمل طريقة تقرير الربوبية والأسماء والصفات عند المتكلمين تحت سلطان هذا العلم، تحت سلطان هذا العلم الذي سموه هو علم الكلام، وهذا هو سبب الضلال والانحراف. ومما يدلك على أن هذا العلم لا يبني نتيجة صحيحة ولا علما بالربوبية والصفات والأفعال، أن المتكلمين أنفسهم لم يبقوا منهجا إيش؟ لم يبقوا منهجا واحدا، بل صاروا جملة مناهج ومدارس، حتى مدرسة المعتزلة بينها اختلاف في ذلك، وجاءت ما يعرف بمدارس متكلمة الصفاتية، فحصل بين المتكلمين خلاف واسع في باب الأسماء والصفات، مع أن كل هذه الطوائف أو المدارس أو المنازع ترجع إلى قانون واحد وهو قانون هذا العلم. فكون هذا العلم أوجد هذا الاضطراب والاختلاف والتناقض بين مدارس المتكلمين أنفسهم، هذا من البراهين الدالة على أنه علم لا يورث، علم سمي بالاصطلاح كذلك لكنه عند التحقيق لا يورث علما، أي علما العلم المشروع، العلم الذي شرعه الله لعباده هو العلم الموجب للإيمان. ولهذا جاءت شهادات بعض فضلاء أو مقتصدة بعض مقتصدة المتكلمين بعد ذلك في حقيقة هذا العلم، كقول الرازي مثلا، وإن كان الرازي له مسائل وله منهج معروف التتبع والمخالفة فيه وله، ولكن هو مقتصد بهذا الاعتبار، باعتبار أنه أعطى رأيا من ذي اختصاص بهذا العلم. لما قال في بعض كتبه المتأخرة قال: وأشرف العلم أشرف اللذات، وأشرف العلم العلم بالله، وأشرف العلم بالله العلم بذاته وصفاته وأفعاله. ثم قال: وعلى كل واحدة منها عقدة لم تنحل. معناه أن هذا العلم لم يورث برهانا ويقينا، قال لم تنحل. ثم قال بعد ذلك كلاما معروفا في كلام أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي، قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية، لأن بين علم الكلام والفلسفة اشتراك من وجه واختلاف من وجه. الفلسفة اسم معروف قديما قبل الإسلام، يوجد فلاسفة اليونان وفلاسفة الهند والأمم الأخرى. علم الكلام علم نشأ في تاريخ إيش؟ المسلمين، وأدخل على المسلمين بأثر هذه الترجمة، وخاصة لما توسع فيها المأمون العباسي، وإن كان العلم قد وجد من قبله. يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. تشفي عليلا يعني إيش؟ ولا تروي غليلا. ما الفرق بين دلالة الكلمتين؟ لا تشفي عليلا الذي عنده عليل بمعنى مريض. يقول: من عنده شبهة يجد جوابها في علم الكلام والفلسفة، لا تشفي العليل ذي الشبهة. ولا تروي غليلا، الغليل هو الإنسان ما عنده شبهة لكن يريد أن يزداد، إنسان في أوائل العلم يريد أن يبني علما ومعرفة، فهو أشبه بالغليل العطشان. فيقول: لا تروي غليلا، لا تشفي عليلا ولا تروي إيش؟ وهو ما يتكلم عن طريقة واحدة، يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمذاهب. هذا نص كلام الرازي ترى، ليس بالمعنى حتى تكون أمانة دقيقة النقل عنه. يقول: والمذاهب الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. ثم تكلم غيره بقريب من هذا الكلام بكلام أبي المعالي الجويني وكلام أبي حامد الغزالي رحمه الله وغير هؤلاء. المقصود هنا أن نعلم أن الخلل والانحراف في باب أسماء الله وصفاته نشأ عن دخول علم على المسلمين. هذا العلم علم منقول عن فلاسفة ليسوا من أتباع الأنبياء أصلا، ومن أخص من نقل علمه وترجم، وإن كان المتكلمون عدلوا كثيرا على ذلك وتكلموا على الفلاسفة حتى، بس ما يقول البعض لا أبو حامد كفر الفلاسفة مثلا. هم لم ينتسبوا إلى الفلسفة، الذين انتسبوا للفلسفة أعيان معروفون كالحسين بن عبد الله بن سينا وكأبي نصر الفارابي وكيعقوب بن إسحاق الكندي قبلهم أو كأبي الوليد بن رشد، لكن هؤلاء متكلمون ردوا على الفلسفة نعم، ورد بعضهم على بعض، لكن جوهر هذا العلم أدخل من إيش؟ من الفلسفة. فإذا هذا الانحراف انحراف بسبب ثقافة دخلت على المسلمين أخرى بسبب علم. هذا التصور مهم بسبب، لكن الخوارج لما كفروا مرتكب الكبيرة مع أن قولهم ضلال بالإجماع اشتبه عليهم جهلا منهم وجرأة منهم، اشتبه عليهم بعض آيات القرآن وإن كان القرآن كله محكم لا اشتباه في آياته، بل كله هدى كلام الله، لكن لما كما في حديث يزيد الفقير لما قام قوم من الخوارج يريدون الخروج وأتوا المدينة وجلسوا إلى جابر بن عبد الله، وذكر جابر رضي الله عنه ما روى عن رسول الله في شأن الجهنميين أي أصحاب الكبائر المسلمين، وأنهم ليسوا كفارا ولا يخلدون في النار كما هي عقيدة المسلمين أو جمهور المسلمين في ذلك، وهي العقيدة الواجبة الصريحة في كلام الله ورسوله. ماذا قال له أولئك الخوارج؟ قالوا يا صاحب رسول الله ما الذي تقول والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. اشتبه عليهم جهلا وضلالا بعض آيات القرآن، لكن هل قالوا هناك دليل عقلي وأتوا بدليل الأعراض والجوهر الفرد والجوهر المركب ولا دليل الاختصاص؟ لا، هذا ما يعرفونه، والعرب لا تعرف هذا الكلام. لما دخلت الترجمة ووجد هذا القانون المسمى بعلم الكلام ورعته، بدأ على يد أفراد كالجعد والجهم ونظار بأسمائهم، ثم تكونت مدرسة المعتزلة وتقلدت هذه الطريقة، مع أن المعتزلة لها أصول أخرى حتى في أصحاب الكبائر معروفة. هذا صار له اشتباه، ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله ما دخل على المسلمين في هذا الباب باب الأسماء والصفات هو بأثر علوم أولئك الأمم الذين انحرفوا عن منهج جميع الأنبياء، فإن أكثر ما دخل في هذا هو منقول عن أرسطو طاليس، وأرسطو طاليس كان وزيرا للإسكندر المقدوني من ملوك اليونان وحكام اليونان في ذلك التاريخ. يقول ابن تيمية ولم يكن على دين سماوي، وإن كان بعض المتأخرين والكتاب قالوا إن الإسكندر الذي كان أرسطو وزيرا له هو ذو القرنين المذكور في القرآن، وهذا خطأ بليغ، لأن ذو القرنين أو ذو القرنين المذكور في القرآن إذا كان اسما أو لا هو رجل مسلم كما في ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى في صفة هذا الرجل، ولذلك ابن تيمية يقول وهو رجل مسلم يعني ذو القرنين. لكن الإسكندر هذا لقب معروف في الأمم، لقب معروف في الأمم في ألقاب الملوك خاصة، هو يلقب به غيرهم. الشاهد في ذلك أن النتيجة أن البدع التي خرجت عن منهج الصحابة من حيث السبب هي على وجهين، إما أن السبب محض الجهل بدلالة الكتاب والسنة، وإما أن السبب الجهل وما يدخل عليه من مقامات العدوان تارة أو غيره والبغي وما إلى ذلك، لكن القصد لا يوجد سبب علمي من الخارج. النوع الثاني من المسائل هي مسائل بنيت على أسباب علمية نقلت عن قوم مخالفين لأصل دين الأنبياء، وأكثر ما دخل أثره من ذلك في مسائل الصفات، ويليها مسائل القدر. حتى مسائل القدر كثير من النظريات التي قيلت في القضاء والقدر منقولة عن مذاهب سابقة أو فلسفات سابقة أو أديان مخالفة لأصل دين الإسلام، فطالب العلم يعرف الفرق بين الوجهين، وإن كان هذا وهذا كلاهما مخالف للكتاب والسنة والإجماع وهو من الضلالات، لكن الضلالات درجات من جهة، وأسباب الضلالات أيضا يجب العلم بها حتى يعرف الطريقة المناسبة لدفعها. فإذا لم يقع في كلام الله ورسوله في هذا أصل ما يشكل، بل هو بين. ولما أدخلوا هذه الأصول من الضلالة من كلام غير المسلمين ولخصوها وحاولوا أن يقربوها إلى عقائد المسلمين لم يوفقوا بين هذا، لأن التوفيق بين المتناقضين لا يمكن، لأنها هي مناقضة لحقائق الشريعة، فلا يمكن تخفيفها والتسوية بينها وبين هذه الطريقة. ولذلك حاول بعضهم أن يقرب الشريعة للفلسفة مثلا كما صنع ابن رشد في رسالته فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، لكن كل هذه طرائق متكلفة. نعم. قال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. ربنا موصوف بصفات الكمال، موصوف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله صريح في القرآن والسنة. وأسماء الله منصوصة في الكتاب كقول الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخره. فأسماء الله مسمات في القرآن، وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يوحي الله إليه. والصفات متضمنة في أسماء الله، بل كل اسم من أسماء الله يتضمن عددا من الصفات، تارة بطريق المطابقة وتارة بطريق التضمن، أو تقول كل اسم من أسماء الله يدل على عدد من صفات الله: السميع، البصير، العليم، هذه أسماء، أليس كذلك؟ كل اسم من أسماء الله يدل على عدد من صفات الله بطريق المطابقة تارة، وبطريق التضمن تارة، وبطريق اللزوم تارة. العليم يدل على علم الله، صفة العلم بالمطابقة، ويدل على قدرة الله تضمنا، وهكذا. فتجد أن كل اسم من الأسماء يدل على عدد من الصفات. وسميت بعض الصفات على الاختصاص كالرضا فلم يقع ذلك في أسماء الله، وكالمحبة فلم يقع ذلك في أسماء الله، لكنه وقع في ذكر صفات الله، كقوله: رضي الله عنهم ورضي الله عنهم ورضوا عنه، وكقوله: يحبهم ويحبونه، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، وكقول الله جل وعلا: وجاء ربك والملك. فأسماء الله وصفاته تكون بهذه الطريقة. والواجب على طالب العلم والمسلم، وهي الطريقة التي كان عليها السلف، وكما قال الإمام أحمد: لا يتجاوز القرآن والحديث. يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. وقوله لا يتجاوز القرآن والحديث لا تختص بالمعنى فقط، بل حتى في طريقة ذكر القرآن والحديث لهذه الأسماء والصفات، لأن بعض الصفات جاء في كتاب الله مطلقا، وبعضها جاء في كتاب الله إيش مقيدا، فيراعى في ذلك طريقة السياق التي ورد النص بها، وهي دالة على كمال الله المطلق سبحانه وتعالى: تعالى وتنزه عن النقائص، ولذلك قال ربنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وكل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به والتقليل التسليم والقبول وترك التعرض إلى مقدمات التأويل والتسليم والتنفيذ. وجب الإيمان به، لأن هذا من أصول الإيمان، وتلقيه بالتسليم، لأن التسليم مقام عبادي علمي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والقبول كذلك، ولكنك تعلم أن التسليم من شرطه العلم، التسليم من شرطه العلم، وليس العلم هنا لا بد أن يكون إحاطة بسائر أوجه المعلوم، بل لا بد أن يعلم مرودا ويعلم ثبوتا ويعلم من جهة أصل المعنى وما إلى ذلك، حتى يقع يقينا في القلوب، حتى يقع يقينا في القلوب، ولكن لا يحاط بالله جل وعلا علما. وسبق الإشارة إلى كلمة مالك، قال: وترك التعرض له بالرد، الرد الإنكار أو التأويل. ولم يقل أحد من متكلمة المسلمين بالرد الصريح لما جاء في كتاب الله مثلا، وإنما الذي خاض فيه أولئك بطرائق مختلفة ما سموه إيش؟ التأويل. واشتبه على كثير منهم أن التأويل هو الذي ذكر في كلام الله في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم. قالوا بالوقوف على قوله والراسخون في العلم، وجعلوا التأويل هنا محمودا بهذا الاعتبار، سواء كان الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله كما هو الراجح، أو كان الوقف على الثاني الوقف الثاني، فإن التأويل على كلا التقديرين ليس هو التأويل الذي اصطلح عليه المتكلمون. التأويل الذي اصطلح عليه المتكلمون صرف هذه الآيات والأحاديث بموجب دليل علم الكلام الذي عرفنا أنه دليل مولد، ولا نقول منقول لأنه مولد، بمعنى ما هو منقول نقلا، إيش ما هو منقول نقلا صريحا، لكن علم مولد وجوهره جوهر فلسفي. ولذلك ترى هذا الجوهر فيه لما يقولون دليل الأعراب ودليل التركيب ودليل التخصيص، مصطلحات وتراتيب العرب لم تكن تعرفها ولا تتكلم بها لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام. فالمقصود هنا أن التأويل عند المتكلمين ليس هو على معنى التأويل المذكور في القرآن، سواء قصد بالتأويل ما اختص الله بعلمه أو قصد بالتأويل ما يمكن علمه، كتسمية التأويل التفسير تأويلا، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هذا هو العلم والفقه. وأما التأويل بمعنى أن النص ينقسم إلى قسمين إلى دلالتين متقابلتين، أحدهما مرادة والآخر إيش مناقضة لها غير مرادة، فهناك الظاهر ويقابله الباطن كما هي طرائق الباطنية، أو هناك الظاهر ويقابله المؤول كما هي طرائق جمهور المتكلمين، هذا كله من البدع التي حدثت في الإسلام. وليس في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام طرائق متقابلة أو دلائل إيش؟ ليس للنص من القرآن، ليس للنص من القرآن دلالتان متقابلتان، أحدهما حق والأخرى إيش؟ باطلة. بل لا يدل القرآن إلا على الحق وعلى رد الباطل. فهذا هو الشبهة التي، فلذلك قالوا إن ظاهر نصوص القرآن التشبيه، قال المنحرفون عن طريق السلف إن ظاهر نصوص القرآن إيش التشبيه، فتحتاج إلى إيش تأويل. التشبيه لا يليق بالله، والتشبيه باتفاق المسلمين كفر بالله، من شبه الله بخلقه الله جل وعلا منزه عن الخلق، فكيف يكون كتاب الله وأعظم ما أنزل الله على الرسل من الكتب كيف يكون ظاهره إيش تشبيه، كيف يكون ظاهره تشبيها، والتشبيه كما نعرف مما يناقض أصول الربوبية، وهو من أصناف الكفر بالله، بل لم يتقلده أمة من الأمم حتى الذين أشركوا في عبادة الله، فإنهم يعلمون أن الله ليس كمثله شيء، وإن كان علمهم بذلك يدخله النقص ويتبعه الإجمال بل الانحراف في مقامات. حينما يقال إن مشرك العرب يقرون بالربوبية، هم يقرون بجملتها، ليس المقصود أنهم محققون للعلم بتوحيد الربوبية، بل عندهم فيه جهل وعندهم فيه إجمال وعندهم فيه مقامات انحراف صريحة في توحيد الربوبية كالاستقسام بالأزلام وما إلى ذلك. وإن كان الذي شاع في شأنهم وغلب هو الشرك في الألوهية كما هو معروف. نعم، إذن التأويل كله باطل، التأويل الذي تقلده المتكلمون، واسم التأويل اسم دخله الاشتراك والإجمال، والتشبيه والتمثيل الله منزه عن ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، وما أشكله الحرف في كلام الموفق علق عليه في نظر الناظرين في رسالته بأنه من الحروف المشكلة في كل هذه الرسالة، وبعضهم نسب إلى الموفق أنه يقرر هنا مذهب ما عرف بعد ذلك بمذهب التفويض، والصحيح أن الموفق ليس من أصحاب نظرية التفويض، لأن التفويض في حقيقة الأمر هو نظرية علمية تقلدها كثير من المتكلمين، وبخاصة من متكلمة الصفاتية الذين تركوا الطريقة الأولى، فلما تركوا طريقة التأويل تحولوا إلى طريقة التفويض، ولها تسبيب كلامي معروف عندهم، وتقلدها بعض مقتصدة الصوفية وغير هؤلاء، إنما وتقلدها عن طريقة التفويض أو تأثر بها، تقلدها أو تأثر. لما تقول تأثر معنى أقل من درجة إيش التقلد، وتقلدها أو تأثر بها بعض الفقهاء وبعض أصحاب الأئمة المتأخرين، وتوهم بعض أصحاب الأئمة المتأخرين من أصحاب الأئمة الأربعة من الفقهاء، توهموا أنها طريقة للسلف، كما توهم ذلك بعض المتكلمين من هؤلاء كأبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي ونحو هؤلاء، فصاروا إذا تركوا طريقة التأويل صاروا إلى طريقة التفويض، وظنوا أن طريقة التفويض هي طريقة السلف. وكلمة التفويض كلمة فيها اشتراك وإجمال، لأنه إن قصد التفويض للإحاطة بالعلم بالله أو ما هو من ما يسمى في كلام السلف الأول أو سئلوا عنه فأجابوا بذلك وهو ما يسمى الكيف، فلا شك أن الكيف يفوض علمه إلى الله، ولذلك قال مالك الكيف إيش مجهول. وفي جواب آخر بسند صحيح عنه وعن غيره من السلف الكيف غير معقول، يعني العقل البشري عقل المكلف لا يستطيع أن يحيط بكيفية أفعال الله جل وعلا، لكن إذا قصد بالتفويض أن آيات الصفات نقرأها ولا نفقه منها شيئا البتة، ولا نفقه منها إيش شيئا البتة، بل نسمعها ونحفظها ونسلم أنها من القرآن الحق من عند الله لكن لا ندري ماذا تدل عليه، فهذا باطل شرعا وممتنع عقلا. كيف ممتنع عقلا؟ كيف ممتنع عقلا؟ لما يقرأ أو يسمع المكلف حتى من غير المسلمين، وكما أشرت في ابتداء القول إلى شأن العرب في الجاهلية، لما يسمعون إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم، أليس العارف بلسان العرب يعرف دلالة هذه الأسماء؟ والمؤمن بربوبية الله وكمال الله يعرف ما لله جل وعلا من الاختصاص، وأن المشيئة التي تضاف إلى البشر غير المشيئة التي تضاف لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فمشيئة الله شاملة نافذة تامة، ومشيئة البشر مشيئة ممكنة مقطوعة بالإمكان والعجز والتأخر إلى آخره. ولذلك في بيت طرف ابن العبد الذي سبق لاحظوا هذا، هو يقول فلو شاء ربي كنت قيس ابن خالد. طيب أنت يا طرف لماذا لم تشأ؟ هو يقول لك أنا أريد ذلك لكن مشيئتي إيش؟ ليس كل ما يشاءه الإنسان سواء كان من أولئك أو من غير أولئك مسلما أو غير مسلم، ليس ما يشاءه الإنسان لابد إيش؟ لابد أن يتحقق، ليس كذلك؟ أنت تشاء أن تكون غنيا فلا تكون غنيا، تشاء أن تكون عالما فلا تكون عالما، تشاء أن تفعل كذا أن تسافر فيأتيك مانع من السفر، تشاء أن لا يصيبك المرض فيصيبك المرض. إذن مشيئة الإنسان مشيئة قاصرة، وهكذا سائر حال الإنسان والمكلفين والخلق أجمعين، لكن ما كان لمشيئة الله وعلم الله وما إلى ذلك فهذا فطرة وعقلا يعلم المقصود به واختصاص الله جل وعلا به على الكمال الذي لا يحاط به. فإذن لفظ التفويض لفظ فيه إجمال واشتراك. هل الموفق صاحب الرسالة يقرر منهج التفويض؟ الجواب لا. هل عبارته هنا عبارة محكمة وصحيحة؟ الجواب لا، العبارة ليست عبارة محكمة، العبارة هنا ليست عبارة محكمة، لكن هذا لا يصل، أن كلمات العلماء هذا منهج مهم في العدل، وحتى غير العلماء الكلمات لا توزن بأحرف مقطوعة عن السياق أو مقطوعة عن المنهج العلمي لهذا العالم أو الكاتب من أهل البحث والنظر، بل لا بد أن يعرف من مجموع تقريره، فهو ليس من أرباب هذه الطريقة، هل هي طريقة التفويض التي تعتبر مخالفة لمنهج السلف. وهكذا ما ورد عن بعض أهل العلم من المتقدمين من عبارات في ذلك، إنما هذا هو المقصود بها، كقولهم أمروها كما جاءت، كقولهم أمروها كما جاءت، المقصود أنه لا يخاض فيها على غير ما اقتضته من كمال الله جل وعلا وصفاته بطرائق التأويل تارة أو بطرائق التشبيه تارة أخرى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتباع تقرير الراسخين في العلم الذين فجعل وليست فجل، هذا الصحيف. نعم. فجعل الثواب الثوري علامة على السجن، وقرن المسلم ابتغاء تثبيت الذنب، ثم حجبهم عما أمنوا وقطع أطماعهم عما قصدوا بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل من السماء الدنيا، وأن الله يراك قياما، وما أشبهه. هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. نعم، هذه العبارة التي ذكرها بعض الأصحاب عن الإمام أحمد تأتي على المعنى الذي سبق، أن كلمة لا كيف وكلمة لا معنى ليس المقصود بقوله ولا معنى فيما نقله طائفة من أصحابه، وإن كانت هذه العبارة ليست من العبارة التي شاع فيها الإسناد عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن ما ورد من هذه الكلمات المقصود لا يخاض في المعنى على الطرائق التي أحدثها المتكلمون، وإنما يلزم في ذلك الاقتصاد. ولذلك إنما كان الإمام أحمد يفصل المعنى على الذي هو مقتضى أو مطابق لما دل عليه القرآن. وأنت تعرف قوله مثلا في مسألة كلام الله وأن القرآن منزل غير مخلوق إلى آخره. فلو كان الإمام أحمد يراد بقوله ولا معنى هو الإعراض والتفويض المطلق وعدم إثبات الصفات لما كان له شأن في مسألة خلق القرآن ومخالفة في ذلك. فمثل هذه الكلمات لا تلتمس الحقائق بمثلها، وإنما يفسر كلام العلماء بجمعه. نعم. أحسن الله إليكم. ولا نبتلئ منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نسأل الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، يعني لا يتوسع في شرح المعنى إلى ما يدخل في لوازم لم تذكر في دلالة الآية أو دلالة الحديث، لأن بعض أتباع الأئمة كبعض أتباع الإمام أحمد رحمهم الله أرادوا أن يتقوا التأويل فمالوا إلى إيش؟ الزيادة في الإثبات، إلى الزيادة في الإثبات، فهذا طريق مبني على التوسط كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فكما أن التأويل الكلامي الذي عليه المتكلمون لا يصح بشتى درجاته، فكذلك المبالغة أو الزيادة أو الغلو في الإثبات، لأن الغلو في الدين ضلال سواء كان غلوا في هذا الباب أو في غيره. فعرض لبعض أصحاب الأئمة من الفقهاء إما مقام من التأويل تارة، أو مقام من التفويض المتروك تارة، أو مقام من الزيادة في الإثبات تارة أخرى. ولذلك تحرير طريقة السلف تأتي على هذا الوجه. ومن أخص من حررها من متأخر العلماء هو شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وإن كانت لا تختص به بل هي طريقة مسلسلة كما قلنا ابتداء بالإسناد المتصل المستفيض. نعم. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يكره وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيد عنه صفة من صفات لسماعة سمعة. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وهو كلام الله بنص القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد تواتر في كتاب الله أنه منزل من عنده، وأنه من علم الله سبحانه، وأن الله تكلم به، والله جل وعلا من صفاته الكلام، وهو كلام يليق بالرب ليس ككلام المخلوقين، كما أن علم الله ليس كعلم المخلوقين، وكما أن مشيئة الله ليس كمشيئة المخلوقين إلى غير ذلك، بل كما أن وجود الله ليس كوجود المخلوقين. فالله موجود والمخلوق موجود، وليس هذا الوجود كهذا الوجود، والله سبحانه وتعالى له العلم والمخلوق عنده علم، لكن علم الخالق ليس كعلم المخلوق. ولذلك الله جل وعلا يقول في كتابه: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن عبده: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من المقصود هنا؟ فجعلناه سميعا بصيرا، العبد المخلوق. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وليس الرضا كالرضا، يحبهم ويحب. فمن زعم أن الاشتراك في الاسم المطلق هو التشبيه الذي نفاه الله بقوله ليس كمثله شيء، فقد أتى بهتانا على القرآن وجهلا بالقرآن وبحقائق القرآن، لأن الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص. فإن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص، لأن الاشتراك في الاسم المطلق هو اشتراك في الذهن، مجرد في الذهن. وأنت ترى إذا تكلمنا بالكلمات القريبة والمنضبطة في الفهم للمختص وغير المختص، تجد أن الله يقول في كتابه إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن عبده فجعلناه سميعا بصيرا. وقال في آية واحدة رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبونه. فما يليق بالله من الرضا ليس هو ما للعبد، وما يليق بالله من المحبة ليست هي محبة العبد، وما يليق بالله من العلم ليس هو علم العبد، ربنا ليس كمثله شيء. فلا يصح نفي الرضا لأن العبد يوصف به، وطرد هذه الطريقة وتتميمها ينفى بعد ذلك حتى العلم، لأن الإنسان عنده علم، أليس كذلك؟ الله ذكر علم الإنسان وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن هناك علم للبشر وللمخلوقين، وعلم الملائكة علم الله متعالي عن ذلك، علم الله متعالي عن ذلك، ومشيئته متعالية وقدرته متعالية، وهكذا محبته ورضاه. وما من صفة من الصفات إلا والله يختص بها وحده لا شريك له. لكن لا يصح لأحد أن يقول لا ما يثبت لله المحبة، لأن المحبة من صفات البشر. نقول والله له علم والبشر عندهم علم، ولم يكن علمه كعلمهم، فكذلك محبته ليست كمحبتهم، ولا رضاه كرضا المخلوق، وهكذا في سائر صفات الله. فقاعدة الصفات قاعدة واحدة، ابتدئها بالعلم لأنه فطري، لأن العلم فطري هنا، ابتدئها بالعلم، ثم تجد أنها تستتم معك فيما كان سمعيا كالاستواء أو المجيء أو النزول أو ما إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ولا نعد القرآن والحديث ولا نعد كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتشديد القرآن. لا يدخل في كيفية ذلك، لأنه لا يحاط بالله جل وعلا، بل حتى ما ذكره الله من صفاته كالرؤية، كرؤية الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وللقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي زيادة في حديث صحيح برؤية الله والنظر إلى وجهه جل وعلا، نسأل الله أن يجعلنا منهم والمسلمين جميعا. المقصود هنا أنه مع ذلك قال الله في كتابه كما في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، فنفى عن نفسه إيش الإدراك، والإدراك قدر زائد على أصل الرؤية. فكما تقع رؤيته بخبر الله في كتابه وخبر نبيه، وهي مسألة سمعية ولها دليل عقلي من جهة إثباتها من حيث الإمكان، إلا أن ذلك لا يقتضي إحاطة، فصار قوله لا تدركه الأبصار يحكم المعنى المقول في الرؤية، وصار دليلا على إثبات الرؤية وليس دليلا على نفيها كما توهم بعض نفاة الرؤية من الآية نفيا للرؤية. نعم. قال الإمام محمد بن إدريس السابعي رضي الله عنه آمنت بالله لما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله لما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. نعم. ولهذا كان من ورع السلف الاقتصاد، وكما أشرت إلى أن بعض المتأخرين الذين مالوا إلى شيء من التأويل يكون الأخذ عليهم ظاهر، لكن بالمقابل ينبغي للمسلم وطالب العلم أن يكون محتاطا في الزيادة في الإثبات التي عرضت لبعض الفقهاء أيضا، سواء في الألفاظ أو في المعاني تارة، بل يكون مقتصدا على طريقة القرآن والحديث لأنها كاملة لا تحتاج إلى زيادة. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا من أعظم مسائل أصول الدين التي أكملها الله ذكرا وبيانا وهدى وبرهانا. نعم. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار وإثبات ما ورد من الصفات في كتاب الله سنة رسوله من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم والاقتداء بمنانهم، وحدثنا المحدثات وأخبرنا عنها من الضلالات. نعم، من أسباب الضلالات الشذوذ، ولذلك الشذوذ حتى في الرأي الفقهي يقود إلى الخلل والضلال تارة، ويسري بالإنسان إلى غير مسائل الفقه فيقع عنده خلل فيما هو فوق ذلك. ولهذا العلم إسناد، والعلم أثر، والعلم اقتداء، ولا سيما في الأصول الكبار، لا سيما في الأصول الكبار التي حفظت بالإجماع، فيجب أن يتلقى فيها العلم تلقيا واقتداء واكتفاء، لأنه مقطوع عن الاجتهاد المحتمل. مسائل أصول الدين مقطوعة عن الاجتهاد المحتمل، بخلاف مسائل الفقه وإن كان فيها سنن ماضية، وإن كان فيها سنن ماضية يجب أن لا يخرج عنها، كأصول مذاهب الأئمة وطرائق الاجتهاد المنضبطة عند فقهاء السلف رحمهم الله، والطرائق العلمية التي نظمت في علم أصول الفقه في فقه الاجتهاد وما إلى ذلك، إلا أن ثمة قدرا واسعا من الاحتمال والاجتهاد في ذلك، والاقتداء سنة ماضية، ولذلك شرعه الله سبحانه وتعالى وأثنى على أهله، بل بين أن الأنبياء أنفسهم قاموا على الاقتداء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون على سنة الأنبياء من قبله، مع أنه سيد الرسل وأفضل الأئمة وأفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، وأمر المؤمنون أن يقتدوا برسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأمروا أن يقتدوا بأصحابه رضي الله عنهم في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والخبر هنا رضي الله، تعلم أن مقام الرضا هو أعظم المقامات، أعظم المقامات، ولهذا أعظم ما يسأله العبد ربه، أعظم ما يسأل العبد ربه هو درجة الرضا، ولذلك قال الله ورضوان من الله أكبر، فالله يقول رضي الله عنهم، ولا يقع الرضا إلا على قوم، لا يقع رضا الله وهذا الثناء المطلق. الله لما ذكر من حالهم فيها تردد قال وآخرون مرجون لأمر الله، ولما ذكر أصحاب المعصية والطاعة قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لكن هنا لما قال رضي، وكلها في سورة واحدة في سورة التوبة، هنا لما ذكر الصحابة قال إيش؟ رضي الله عنهم. فلما صاروا إلى أعظم المقامات علم أنهم محققون للعلم ومحققون للإيمان، لا يوصف بالرضا من عند الله خبرا إلا من جمع تحقيق مقامين، من هم ما هما؟ تحقيق مقام العلم وتحقيق مقام الإيمان. ولما كانوا محققين للعلم والإيمان رضي الله عنهم، بل جعل الاقتداء بهم مشروعا، وجعل المقتدي بهم محلا لهذا الفضل من عند الله، ولذلك ما خصه بهم، قال والذين اتبعوهم بإحسان. ولما كان الاتباع يدخله ما يدخله كما أشرنا قبل قليل، إما من الزيادة تارة وإما من النقص تارة، وصف الله اتباعهم بهذا الشرط في مقتضى الدلالات، وهو أن يكون اتباعا إيش؟ أن يكون اتباعا بإحسان، والاتباع بإحسان هو الاتباع المقتصد الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. ولهذا اقتدى بهم من اقتدى، ولكن زاد في الأمر ما زاد أو نقص من الأمر ما نقص، فبقدر نقصه يقع له من تأخر هذا المقام أو قد يفوته من فضل هذا المقام ما يفوته، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم في عباده. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، هذا حديث العرباض بن سارية رواه الإمام أحمد وغيره، وفيه قول النبي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولهذا هذا سنة ماضية مشروعة، وبحث في علم أصول الفقه حجية ما يعرف عند الأصوليين بحجية قول الخلفاء الراشدين، هل إجماع الخلفاء الراشدين حجة أم ليس بإيش بحجة؟ هذا فيها طرائق للأصوليين أو مذاهب للأصوليين في ذلك، مع أنه من حيث النتائج، من حيث النتائج للأصولية لا تعلم مسألة فقهية، لا تعلم مسألة فقهية انضبط فيها النقل عن الخلفاء الراشدين مجتمعين إلا وتكون هذه المسألة إيش دليلها؟ دليلها بين من القرآن والسنة، أو من القرآن والسنة، بمعنى لا يكون إجماع الخلفاء هو أقوى الحجج فيها. لا توجد مسألة من مسائل الفقه حفظ عن الخلفاء فيها مذهب منضبط إلا ودليلها إيش ظاهر في الكتاب والسنة، بس لا بد أن يكون النقل عنهم منضبط، وأن يكون النقل عنهم منضبطا، وأن يكون محفوظا، لا بد أن يكون النقل منضبطا محفوظا، وإلا قد تشتبه بعض المسائل على بعض الفقهاء كما اشتبه على بعض أصحاب الشافعي وغيرهم لما نسبوا للخلفاء الراشدين أنهم لا يرون الوضوء من لحم الإبل، فتجد في بعض كتب الشافعية وغيرهم ممن لا يرى من الفقهاء الوضوء من لحم الإبل، وهي مسألة مشهورة في الخلاف، يقولون إن هذا أي عدم الوضوء من لحم الإبل هو مذهب الخلفاء الراشدين، وهذا ليس صحيحا، إنما حفظ عن الخلفاء الراشدين أنهم يقولون لا يتوضأ مما مست النار، لأنه كان في أول الأمر يشرع الوضوء أو يجب الوضوء مما مست النار، مما طبخ بالنار، ثم نسخ ذلك وجاء كما في الحديث الصحيح كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، فظن بعض الفقهاء أن الأمر بالوضوء من لحم الإبل فيما ورد في حديث جابر بن سمرة أو البراء بن عازب لأنه مسته النار، وأن ذلك نسخ، فاشتبه عليه بعض متأخر الشافعية إجماع الخلفاء الراشدين في ترك الوضوء من مست النار بمسألة لحم الإبل، وهاتان مسألتان بينهما فرق، وحديث البراء وحديث جابر بن سمرة بعد النسخ. ومما يدلك على أنه بعد النسخ، مما يدلك على أنه بعد النسخ هذا على تحقيق أن الأول كان عملا يعني محفوظا، مما يدلك على أنه بعد النسخ على تقدير وجود الناسخ والمنسوخ أن النبي في حديث جابر بن سمرة سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال لا، يعني لا تتوضأ من لحم الغنم، فلو كان الاعتبار أنه مسته النار لأمر بالوضوء من لحم الغنم والوضوء من لحم الإبل لو كان ذلك قبل النسخ، فلما فرق بينهما دل على أن هذا مقصود على الاختصاص. وعلى كل هي مسألة خلاف واجتهاد، ومذهب الإمام أحمد كما تعلمون أن الوضوء من لحم الإبل واجب، والمذاهب الثلاثة للأئمة الثلاثة لا يرون وجوب ذلك. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: كلام قف حيث وقف القوم فانهم على علم وقفوا، وببصر نار كفوا، ولهم على اشياء كانوا ارضى، وبالحر لو كان فيها احرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما احدثوه الا من خالف هديهم لأن الزيادة تنازع الفطرة، لأن الزيادة في النظر في هذه المسائل عما كان عليه الصحابة ينازع الفطرة، ولهذا دخلت مسائل وتكلم المتكلمون في أول الواجبات، ما سموه أول الواجبات، وقال بعضهم النظر كما هو طريق جمهور المعتزلة، وقال بعضهم المعرفة وكما هي جمهور كما هو قول جمهور متكلمة أهل الإثبات، وقال بعضهم القصد للنظر أو الجزء من النظر، بل قال بعض ولاة المتكلمين بالشك. فهذه كلها طرائق، وإن كان الشك عند هؤلاء على معنى معين في علم الكلام عندهم، لكنها كلها طرائق محدثة. والحفظ لمقام الفطرة التي تفضل الله به على العباد، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. هذه الفطرة التي قال فيها النبي كما في الصحيحين وغيرهما كل مولود يولد على، لا تنازع الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي مسند الإمام أحمد وغيره كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. فحفظ مقام الفطرة في العلم كما هو حفظ مقام الفطرة في الأخلاق مثلا، كل ذلك لا ينازع حتى يقع ما أخبر الله به من العلم والإيمان مفصلا لهذه الحقائق التي فطر الله الخلق عليها. ولهذا جاء قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي تفاصيل الإيمان، أي تفاصيل الإيمان، وإلا أصله معلوم، أصله معلوم عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل بعثته. نعم. فما فوقه محسن وما دونه مبصر، لقد قصر عنهم قوم وجدوا تجاوزهم اخرون فبلوا، فانهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الامام ابو عمرو بن الاوزاعي رضي الله عنه عليك باثار من سلم وان رغبك الناس واياك واراء الرجال وان زخرفوا لك بالدور. قال محمد بن عبد الرحمن الادرمي لرجل تكلم ببدعه ودعا الناس اليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي او لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال بشير لم يعلموها ولئن علمته انت. قال علمته انت. الدارمي هنا الادرمي الدارمي الدارمي. نعم. وهذا نقل نظيره عن الامام احمد وبعض السلف، ونقل عن الامام احمد انه قاله في مناظره ابن ابي دؤاد في خلق القران، وأن الإمام أحمد قال لابن أبي دؤاد في حضرة المعتصم العباسي القرآن مخلوق، الجملة التي كان المعتزلة تقولها إذاك وتوجب على الأئمة أن يقولوها، قال القرآن مخلوق، هذا من الدين أو ليس من الدين؟ فقال ابن أبي دؤاد من الدين، لأنه لابد لو قال ليس من الدين ما كان لدعوته إليه معنى. قال من الدين. قال عرفه رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعرفوه؟ نفس الأمر، لو قال لم يعرفوه سقط قوله. قال عرفوا. قال أين هو في كلامهم؟ ليس في كلام الله ولا رسوله ولا حتى الصحابة أن القرآن إيش؟ مخلوق، هي كلمة محدثة مبتدعة، بل ما في القرآن يدل على نقيضها، وأن القرآن صفة من صفات الله، وأن القرآن صفة من صفات الله، وأن تعطيل هذه الصفة نقص. ولهذا قال الله في قوم موسى لما عبدوا العجل، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم. فصار عدم قبوله لهذه الصفات صار دليلا على إيش؟ بطلان ألوهيته. نعم. قال رجل فإني أقول قد علموها. قال فوسعهم أن لا يتكلموا بي ولا يدعو الناس إلي أم لم يسعهم؟ قال فلا وسعهم. قال بشير وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت. فانقطع رجله فقال خليفة وكان معه لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم. من نصوص الصفات وآيات الصفات والأسماء وهي مستفيضة في القرآن. نعم، كل ذلك حق على حقيقة، يمر كما جاء، وينزه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه وعن التعطيل لهذه الحقائق. نعم. ومن سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، وقوله يعجب ربك من الشاب ليس له سوى، وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، فهذا وما أشبه مما صح سنته وعدلت روايته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتقوله بالتأويل المخالف الظاهرة ولا نسبه بصفات المخلوقين ولا بصفات المحددين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ولا بسمات المحدثين المحدثين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن تعالى بخلافه. نعم، لأن كل ما يخطر في الذهن أو يقدره الذهن أو يفرضه أو حتى يتصوره فإن الله ليس كمثله، قوله ليس كمثله شيء، سواء كان هذا الشيء موجودا أو متصورا في الذهن، يعني سواء كان موجودا في الخارج أو متصورا في الذهن أو مفروضا في الذهن، فهذا الله سبحانه وتعالى كل كيفية من هذه الكيفيات التي يفرضها العقل أو يتخيلها أو يعلمها موجودة في الخارج فإن الله ليس على هذه الكيفيات، لا يحاط به، ولذلك الكيف غير معقول كما قال مالك رحمه الله وغيره من السلف. وعليه عرفنا أن طريقة الصحابة والتابعين ومن بعدهم هي طريقة وسط، وهذا شأنهم أنهم وسط، أي معتدلون ومقتصدون وقائمون على العمل بما شرع الله وأوجب الله، لا إفراط ولا تفريط ولا زيادة ولا نقص ولا غلو، بل طريقتهم طريقة الاقتصاد، وما يخالفهم من طرق التأويل أو ما يسمى بالتفويض أو ما يسمى بالتشبيه أو غير ذلك فإن هذه جميع هذه الطرق كلها محدثة مبتدعة لا أصل لها لا في الشرع ولا في العقل. نعم. من ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله أمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. ربنا ربنا لأنه دعاء، هذا جاء في الدعاء ربنا الله الذي في السماء، أي يا ربنا. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، فقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. نعم، حديث الجارية هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عهد بجاهلية، فصلى رسول الله فصلى معه معاوية بن الحكم، وحصل في الصلاة قال إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثق لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي، قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا مشتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا في الرواية. قال ثم معاوية بن الحكم لما رأى هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم، صار يسأل أسئلة، فقال يا رسول الله إنه كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها سكة، أي لطمها وضربها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أعتقها؟ قال النبي ائتني بها، فجاءه بها فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا يدل على تحقيق مسألة علو الله، وعلو الله جل وعلا مستفيض في كلام الله بنصوص مختلفة في دلالاتها من جهة تنوع الدلالات، تنوع الدلالات تارة أو ترادف الدلالات تارة باعتبار تنوع الألفاظ، لكن التنوع في الدلالات لا يقصد به الاختلاف، لا يقصد به الاختلاف، لكن يقصد به التنوع فيما يقتضيه الحرف وسياقه وتركيبه، وإلا المعنى واحد وهو إثبات علو الله سبحانه وتعالى، مثل القول والكلام وما إلى ذلك، في تنوع في الألفاظ والورود لكن المعنى واحد وهو صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وكذلك العلو وعلى هذا المعنى، لكن قد يفصل في سياق ما لم يفصل في السياق الأخرى. وأما التنوع بمعنى الاختلاف أو التضاد بما بين أحرى فهذا كله القرآن بريء منه في هذا كله. وتنوع تنوع الآيات وتنوع السياق الذي وردت النصوص به هذا مفيد ودليل قاطع على أن هذه النصوص لا تقبل إيش التأويل، لأنه لو فرض جدلا، انتبهوا يا أخوان، لو فرض جدلا أن سياق نص من النصوص احتمل التأويل، لو فرض جدلا فإنه لو لم يقدر في هذه الصفة إلا هذا السياق لاحتمل هذا الإشكال على هذا الفرض من التقدير الجدلي، لكن لما ترى هذه النصوص كالعلم والعلو والرؤية، مثلا الرؤية جاء قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تأولها بعضهم إلى ربها ناظرة قالوا أي منتظرة، نقول لو فرض جدلا أنه ما جاء إلا هذا النص، لكن إذا نظرنا في القرآن وجدنا أن هذه الصفة ذكرت في كتاب الله على معان على سياقات وألفاظ لا تحتمل إيش التأويل، فإذا تعدد السياقات هذا دليل قاطع على أن هذه المعاني ليست قابلة للتأويل. ولذلك كلام الله تارة يخبر عنه بأن الله يتصف بالكلام، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، وكقول الله جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، هنا قال أليس كذلك، وناداهما ربهما النداء، واضح؟ فهذا التنوع في السياق على كلام العرب يجعل التأويل ماذا ممتنعا. وهذا المعنى قرره فضلاء من أهل العلم من أتباع السلف، وهو حقيقة ظاهرة في كلام السلف، أن تعدد السياق، لست الآن أمام حديث واحد أو جملة من آية واحدة، الصفة تجد بعض العلماء وهذا ذكره ابن القيم قال إن آيات ذكر كلام الله في القرآن ما يقارب 1000 آية، لأنهم ينظرون إلى كل الآيات التي فيها النداء أو التي فيها القول أو فيها الإخبار أو الإنباء نبأني العليم الخبير، كلها يجعلونها دالة على إثبات صفة الكلام. فهذا التنوع المستفيض من السياق يجعل التأويل، لو فرض جدلا أن سياقا معينا قبل التأويل فإنه سيبقى 100 سياق يتعذر إغلاق كل السياقات بإيش؟ بالتأويل، ظاهر المعنى. ولذلك هذا المعنى الذي قاله فضلاء من أهل العلم حتى الذين يخالفون المتكلمين، بل حتى الذين هم أبعد عن الحق من المتكلمين، الذين هم أبعد عن الحق من المتكلمين انتقدوا طريقة المتكلمين بهذا تماما. وممن يقصد في مثل هذا من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين اللي جوا في تاريخ المسلمين، وحتى غلاة هؤلاء، لأن الفلاسفة الإسلاميين والذين جاءوا في تاريخ المسلمين منهم غلاة ومنهم دون ذلك، كابن رشد ليس من الغلاة لأنه يعظم الشريعة وله اعتزاز بها وكتب في فقهها وأراد أن يوفق بين الشريعة والفلسفة كما في رسالته فصل المقال كما سبق، وكتب كتابا في الفقه على مذهب مالك، وهو أهل بيته من علماء الشريعة في المذهب المالكي معروف أبو الوليد بن رشد الحفيد. لكن حتى الغلاة كابن سينا الذي أصلا لا ينتسب ولا أهل بيته ينتسبون للسنة ولا لمذاهب الفقهاء المعروفة، وعنده غلو شديد في هذه المسائل. لكنه في الرسالة الأضحوية ابن سينا لما عاب طرائق المتكلمين، مع أنه بالطبع هو كما قلت هو أبعد عن الشريعة منهم، أبعد عن الشريعة منهم، لكن لما نأخذ هذا الجزء قال إن دعوة التأويل لو فرض أن نصا قبله فكيف يفعل بإيش؟ يعني هذا مدلول كلامه، ولا هو ساقه بطريقة أو بلغة فلسفية شوي بس لتقريب المعنى، يقول لو أن نصوصا قبلت طريقة التأويل عندكم معشر المتكلمين فماذا يفعل بإيش؟ بالنصوص يقول الأخرى. بل قال أكثر من ذلك، ما هو؟ قال لو أن نصوصا قبلت التأويل بما سميتموه المجاز في لسان في لغة العرب، وأن العرب عندها الحقيقة وعندها إيش المجاز، يقول فماذا نفعل بما جاء في التوراة من ذكر الصفات والأفعال، مع أنه في تلك اللغة ليس بالضرورة أن على وفق قانون لغة العرب. فهذا يدلك على أن مسألة التأويل مسألة إيش مضطربة ليس فقط أو مردودة ليس فقط عند علماء السنة، بل حتى عند المتكلمين أنفسهم مناهجهم متعددة وطوائفهم مختلفة ويرد بعضهم على بعض، أو حتى من فارقهم ممن عرفوا بالفلاسفة يردون قانون التأويل، فهو قانون كما يقال قانون فاسد. قانون التأويل الذي بني على علم الكلام قانون فاسد في العقل فضلا عن الشرع. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين، رواه يا شيخ، رواه بس حتى ما تفوت القراءة، رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إله تعبد؟ قال: سبعة، ستة بالأرض وواحدة في السماء. قال: من لربتك ورحمتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتي. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: نعم. وترى هنا أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وترى ذلك في سائر كلام رسول الله في هذه الحقائق الكلية، حقائق الربوبية والإلهية، وفي كلام الله في القرآن، أنها تؤخذ بطريقة التقرير للحقائق التي هي كما يقال في تقاسيم العلوم من العلم الضروري، ولا يستدل عليها بأدلة محتملة أو بأدلة اجتهادية حتى لو كانت صحيحة، لأن الدليل المحتمل والذي يدخله الاجتهاد يناسب ما يسمى بالعلوم النظرية، لكن العلم الضروري أبلغ وأثبت من أن يستدل عليه بدليل إيش؟ بدليل نظري قد يدخله سؤال أو احتمال. ولذلك لما جاء المتكلمون وقرروا ما عرف مثلا في الربوبية بدليل التمانع، دليل التمانع نتيجته المجملة صحيحة، لكن ما ذكر في القرآن في قول الله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذا أبلغ مما قرره دليل التمانع. وعليه فإن الذي ذكر في القرآن هي براهين عقلية قاطعة فضلا عن البراهين الإيمانية، لأن مما توهم عند كثير من هؤلاء المتكلمين أن القرآن دليل خبري محض مبني على صدق المخبر، كما يقول ابن تيمية، يقول توهموا أن القرآن دليل إيش خبري محض مبني على صدق المخبر، أي ليس في ذكر للبراهين العقلية. والحق أن الله ذكر من البراهين العقلية في القرآن ما يوجب كشف الشبهات لمن اشتبه عليه شأن، وما يوجب تثبيت المؤمنين في إيمانهم. وأنت ترى هذا في أفعال الله وصفاته وإلهيته وربوبيته. قال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. هذا برهان عقلي. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. هذا برهان عقلي. وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال: من يحيي العظام وهي رميم. الجواب: قل يحييها، قال الله جل وعلا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وتسلسلت الآيات في تقرير البرهان العقلي. ولذلك قال الله لعبده ورسوله موسى: فذلك برهانان من ربك، فهذه البراهين محققة للإيمان ودافعة للشبهات. فالقرآن تضمن من البراهين ما لا يحتاج معه إلى برهان أمة من الأمم أو إلى نظام علم أمة من الأمم كهذه التي زعموها براهين، والصحيح منها يكون قاصرا عما في القرآن فضلا عما غلب فيها من الاضطراب والاختلاف. نعم. فيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، فذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، الله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. نعم، لم يتعرضوا له بالتأويل، وأكثر ما أفسد الأمر هو التأويل وكذلك التشبيه، لكن الشبهة في التأويل، الشبهة في التشبيه ضعيفة، ولم يدخل على الناس أو أناس لهم مقام معروف في العلم والإيمان. لكن قانون التأويل هذا نقول أفسد، باعتبار أنه اشتبه على من لهم علم معروف في الأمة وفقه معروف في الأمة من بعض متأخر الفقهاء أو أصحاب المتكلمين المنتسبين للسنة والجماعة، والله جل وعلا هو الذي يتولى العباد، لكن عرف أو اشتبه على أناس لهم مقام معروف في العلم، في العلم في الفقه والأصول، ولهم صلاح معروف إلى آخره. وقوله إذا نبهنا إلى مسألة أن تواتر نصوص القرآن بذكر الصفات بسياقات ألفاظ متعددة يمنع إيش؟ يمنع إمكان التأويل لو فرض جدلا إمكانه، لو فرض جدلا إمكانه. لما نجي للسنة أيضا نقول هنا لما نأتي، هذه فائدة مهمة، غالبا المتكلمين إذا جاءوا لما يخالف طريقتهم في السنة كالرؤية الله، تجد مثلا بعض شيوخ المعتزلة الكبار في كتبهم يقولون: وأما الأحاديث الواردة في الرؤية كحديث جرير بن عبد الله فهذه أحاديث آحاد، أحاديث إيش؟ أحد. وفضلا عن أنهم يقولون أنها تقبل التأويل بالطريقة اللي يسمونها، لكن يقولون أحد. هنا أيضا نأتي إلى هذا المعنى، وأن أهل الكلام من المعتزلة ليسوا من أهل العلم بالسنن والآثار، ولم يعرف في المعتزلة من هو له إمامة في علم الحديث، وهذا من فضل طريقة السلف أن أعيان الفقهاء من هؤلاء. إذا نظرنا إلى كبار فقهاء المسلمين وجدنا أنهم من أتباع طريقة الصحابة كالشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد ومالك والأوزاعي والليث وفلان وفلان، ممن لهم مذاهب معروفة بعضها لا يزال مستفيضا إلى اليوم كمذاهب الأئمة الأربعة. وإذا جئت إلى أئمة الحديث وجدت أن كبار أئمة الحديث سواء من أئمة الجرح والتعديل أو أئمة العلل أو غيرهم، ومن كتب الرواية وكتب الحديث كالكتب الستة أو التسعة أو غيرها من المصنفات، كل هؤلاء من أهل السنة والجماعة وأتباع السلف بحمد الله، وهم الظاهرون في العلم في هذه الأمة، هم الظاهرون بالعلم في هذه الأمة. الشاهد في ذلك هنا أن هذه الدعوة دعوة دليل على عدم العلم بالرواية، لأن أحاديث الرؤية مثلا لم يرويه جرير فقط بن عبد الله، من حديث جرير في البخاري لم يرويه جرير، بل روية أحاديث الرؤية عن نحو 30 من الصحابة، وكتب العارفون في علم الحديث كالدارقطني مجلدا أو جزءا في جمع أحاديث الرؤية، وهي جاءت عن نحو 30 من الصحابة مذكورة في الصحاح والسنن والمسانيد، وجمهور هذه الرواية ثابت من جهة الإسناد، وإن كانت بعض الأسانيد فيها ضعف لكن جمهور ما يثبت يكفي، والسنة تثبت بالمحفوظ إذا تحقق ولو كان دليلا واحدا، فضلا عن أن هذا الباب ليس فيه ما يختص بدليل واحد بل مستفيض، فهي جاءت من رواية جرير ومن رواية أبي بكر الصديق، بل كما يقول أصحاب الحديث جاءت من رواية العشرة المبشرين بالجنة، فضلا عن جرير بن عبد الله وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة وبعض هذه الحديث في الصحيحين أحاديث الرؤية، فضلا عن أنها جاءت أيضا بإيش؟ بألفاظ متنوعة، فهي مستفيضة لفظا ومستفيضة إيش إسنادا. وعليه فقول بعض المتكلمين كالقاضي عبد الجبار ابن أحمد الهمداني بأن هذا حديث أحاد رواه جرير بن عبد الله. هذا من عدم العلم، من عدم العلم، هذا يعني فوات محض. كيف يقول لم يروه إلا جرير أو رواه جرير وهو قد روي عن نحو 30 من الصحابة؟ نعم. سئل مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. نعم، أولا هذا الرجل الذي سأل لم يعجب مالكا طريقة هذا الرجل، لأن التكلف والتتبع للعلم بهذه الطريقة ليس من الفاضل. وبعض طلبة العلم اليوم تأديبا في المنهج العلمي لا يصل إلى مثل هذا السؤال، ولكنه قد يتتبع بعض المشتركات والمجملات ويفاصل بها، وربما زاد بعد ذلك عن السؤال عنها إلى جهة إلى درجة أخطر، وهي درجة الحكم والتصنيف بها، فصار يرمي هذا بكلمة ويرمي هذا بكلمة وما إلى ذلك. هذه الأحرف التي عرضت، وربما إذا نظرت إلى هذه التي جعلت مناطا أو محلا للسؤال لا ترى أن هذا الحرف من كلمات القرآن ولا من كلمات النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلمات الصحابة، بل ولا من كلمات أئمة القرون الثلاثة الفاضلة، بل ولا من كلمات أهل العلم الكبار المحققين كشيخ الإسلام وابن عبد البر وابن رجب وأمثال هؤلاء. فتأتي بعض الكلمات التي يدخلها الاشتراك ويدخلها الإجمال، لأن الإجمال والاشتراك هو سبب كثير من الخلل. ولذلك الإمام أحمد ينقل عنه ابن تيمية كلمة يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل والقياس. يقول الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل والقياس. فدائما طالب العلم يتحرى في دلالات الألفاظ واقتضائها، ولا يجعل الحق لا يعرف إلا بوجه حرف مشتبه لم يتكلم به الله ولا رسوله ولا حتى الأئمة من بعده من بعد القرآن والسنة. ولذلك من فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسيأتينا في مسألة الإيمان، لما رد على المرجئة وصار جمهور المرجئة حتى مقتصدة المرجئة كما يعبر ابن تيمية في عبارات أحيانا يقول مقتصدة المرجئة مثلا أو مقتصدة المتكلمين أو فضلاء المتكلمين، لمعاني من التقابل بين الخصوص والعموم والمعاني الإضافية التي تسمى في المنطق بالمعاني الإضافية. الشاهد هنا أن جمهور المرجئة حتى مقتصدة المرجئة وحتى كما يقال فضلاء المرجئة بمعنى الذين ينتصرون للسنة والجماعة ولأصول السلف في جمهور أمرهم، احتجوا في مسألة الإيمان بماذا؟ كثيرا احتجوا بآية وهي قول الله جل وعلا في سورة يوسف وما أنت بمؤمن، جعلوا هذه الآية هي القاعدة التي يفسرون بها مسألة الإيمان الكبرى. هذه آية من كتاب الله، وكل آية من كتاب الله كافية في الخير والحق، ولكن يقول ابن تيمية يقول إنه لا يتحقق، نعم يقول لا يتحقق أن أعظم الأصول التي بعث الله بها الرسل ونزلت بها الكتب، ما هو أعظم الأصول التي بعث الله بها الرسل ونزلت بها الكتب وخلق الله العباد لها لتحقيقها؟ هو الإيمان، أليس كذلك؟ والإيمان سواء كان باسمه أو بأسمائه الأخرى كالعبادة والتقوى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليؤمنون. والإيمان اسم جامع لكل ما شرعه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يقول لا يبقى هذا الأصل فقهه عند المسلمين يختص بهذه الآية. يختص بإيش؟ بهذه الآية. قد تكون الآية الواحدة مفسرة لحكم تكليفي من الأحكام، إيش الأحكام ما يسمى أحكام الفروع مثلا، فروع الدين، لكن أصول الدين لا تجد أصلا من أصول الدين دليله إيش آية واحدة، مع أنه لو جاء بآية واحدة لوجب على الخلق أن يؤمنوا بها وتكون جامعة ولا بد. لكن من فضل الله على عباده أنه أفاض عليهم من هذا العلم أنزله في كتابه الذي تستقر به أحوالهم ونفوسهم ويحصل به تثبيت إيمانهم. فهذا من طريقة كما يقول ابن تيمية يقول من جعل القرآن تفسيره لمسألة الإيمان مخصوصا بهذه الآية وحدها فيقول هذا لم يقع فقهه وتأويله للقرآن على وجهه، لأن مسألة الإيمان مذكورة في عامة آيات القرآن ولكن بأسماء كما قلنا سابقا بأسماء متنوعة. فإذا كان ذلك كذلك في آية من القرآن فمن باب أولى لا يصح لأحد أن يقصر أحرفا اجتهادية مجملة طارئة ثم يحاكم بها مرادات الناس في كلامهم، بل يوزن كل شيء بالكتاب والسنة وما وافق الاتباع والاقتداء. وأما التمحك على خلاف ذلك فهذا من أسباب الفتن، هذا من أسباب الفتن وتفريق المسلمين، والله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا. نعم، وقفنا على قول المصنف رحمه الله فصل، نقف على هذا على ما جرت به عادة الإخوة في هذه الدورة المباركة، وبالله التوفيق، ونستأنف إن شاء الله بعد صلاة العصر مباشرة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وقفنا على قول الشيخ الموفق رحمه الله فصل، ومن صفات الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحافظنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، من صفات الله تعالى انه المتكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه غير واسطه، وسمعه جبريل عليه السلام وقد اذن له من ملائكته ورسله، وانه سبحانه يكلم المؤمنين في الاخره ويكلمونه وياذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فقال سبحانه منهم من كلم الله، فقال سبحانه وما كان لبشر الصفة التي أشار المصنف وذكرها المصنف رحمه الله تأتي على قاعدة صفات الله المقررة في مذهب السلف رحمهم الله. قد عرفنا أن مذهب السلف أن الله يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله ما يكون مشتبها وما يوجب تأويلا أو غير ذلك من الطرائق التي دخلت على المسلمين في ذلك، بل هذا من المحكمات البينات لأنه من مقامات أصول الدين. فمن صفات الله الكلام، قال المصنف ومن صفات الله أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. قال بكلام قديم، لفظة قديم هذه عبارة فيها إجمال، وإن كانت دلالتها تقع على معنى صحيح وهو مراد المصنف أو المؤلف، ولو عبر بعبارة لم يزل متكلما لكان هذا أولى، لأن التعبير بكلمة قديم استعمله كثير من متكلمة الصفاتية في تعبيرهم عن هذه الصفة. و الله جل وعلا هو الأول كما قال في كتابه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وكما قال النبي اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فالله جل وعلا هو الأول ولم يزل متكلما، لا يوصف الله سبحانه وتعالى بما يناقض ذلك. وكلمة قديم كما قلت فيها إجمال، ولكنها وقعت هنا على مراد المصنف على مراد صحيح. نعم، والآيات التي ذكرها هي وغيرها دالة على إثبات هذه الصفة. والله سبحانه وتعالى يسمع كلامه من شاء من خلقه كما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فهذه الصفة متفق عليها، وخالف فيها من نازع في قيام الصفة بذات الله هذه الصفة، وخالف في ذلك من قال من الطوائف بأن الكلام معنى واحد قائم في النفس، وأن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله. فهذه طريقة قال بها كثير من متكلمة الصفاتية، وهي المشهورة عندهم، وهي أدنى وأخف من طريقة ولاة المتكلمين، لكنها ليست الطريقة التي دل عليها القرآن والحديث، وليست هي طريقة السلف، بل طريقة السلف أن الكلام صفة لله وليس كمثله شيء جل وعلا، وأنه لم يزل متكلما، وسمع موسى وغيره ممن أسمعه الله من أنبيائه وملائكته سمعوا كلام الرب جل وعلا، وهذا ثابت في كتاب الله وسنة رسوله، والقرآن من كلام الله وهو كلام الله كما سبق الإشارة به. وقال عبد الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بوحي سمع صوته أهل السماء. روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة عفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. رواه أئمة واستشهد بالبخاري. بعض الأعراب أن موسى عليه السلام ليلة ظهر النار فهالته ففزع منها فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفاقني مكان. نعم، كان الأولى أن المصنف يقتصر على الآيات وعلى الأحاديث المحفوظة الصحاح، وأما بعض هذه الآثار والتي فيها إجمال فكان تركها أولى، إما لسبب في الإسناد أو لما قد يكون فيه السياق من الإجمال الذي يحتاج إلى تفصيل. نعم. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، فكلامك أسمعه كلام رسولك. قال: بل كلامي يا موسى. فصل. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبل المتين وصراط المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك على قلب سيد المرسلين بلسان عربي. نعم، القرآن كلام الله وهو كتاب الله الذي أنزله على عبده ورسوله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو النور، سماه الله نورا، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وقوله: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والأوصاف التي ذكرت أو ذكر القرآن بها في كتاب الله متنوعة، من جهة كونه هدى، ومن جهة كونه رحمة، ومن جهة كونه نورا، ومن جهة كونه بيانا، إلى غير ذلك. فالله جل وعلا تفضل على الخلق بأعظم النعم العلمية الإلهية وهو القرآن، وهو من علم الله، وجعل لهم من العقول القابلة لهدي هذا القرآن. وبقدر علمهم بالقرآن وبقدر انتظام مدارك عقولهم وصفاء نفوسهم يحصل عندهم التحقيق. فالقرآن نور، والعقل بمثابة البصر، العقل بمثابة البصر الحس في الحسيات. فكلما كان النور ظاهرا وبصر الإنسان مستتما، هنا يتحقق له الرؤية على الوجه الصحيح، أليس كذلك؟ ويؤتى الإنسان إما لنقص في مادة النور في هذا المثال الذي ضرب، وإلا للقرآن لا يسمى مادة، لكن في المثال الحسي يؤتى خلل الإنسان أو اضطراب سيره أو معرفته بما حوله، إما لنقص مادة النور أو قد تكون مادة النور ليست ناقصة ولكن لنقص في إبصاره، يكون عنده عشاء في بصره أو كلل في بصره أو ما إلى ذلك. فالقرآن وهو كلام الله بمثابة هذا النور، ولذلك وصفه الله بأنه نور، والعقل بمثابة البصر، ولهذا غير العاقل ليس مكلفا، غير العاقل ليس مكلفا، والتكليف من شرطه العقل، وهذا هو المعنى الوسطي في حكم العقل، أن العقل ليس مستقلا عن الشرع، العقل لا يعارض النقل، توهم التعارض بين العقل والنقل توهم كاذب. القرآن ذكر الأدلة العقلية، القرآن جعل العقل موجبا للتسليم وليس موجبا للمعارضة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، فهنا تلازم بين الاستجابة العقلية والاستجابة السمعية، ومناط التكليف هو العقل، لكن هذا لا يعني أن العقل مستقل بالإدراك، بل العقل مدرك من مدارك الإنسان، والإنسان بطبيعته ممكن، وطبيعة الممكنات جميع الممكنات بلا استثناء ناقصة. الله جل وعلا هو الواجب الذي لا يدخله النقص، ويتعالى عن النقص في أفعاله وصفاته ووجوده. الممكنات يلحقها النقص، إما في وجودها وإما في علمها وإما في حركتها أو غير ذلك، أو الوجود والعدم على أقل تقدير. فإذا كان كذلك فهذا هو التوسط في مسألة العقل، ولذلك طريقة للسنة لا يغلون في هذا الدليل أو في هذا المدرك، وإلا كونه دليل هذا محل جدل ما المقصود بكون العقل دليلا، ولكنه مدرك له حد، وهو أشبه ما يكون بالحواس الأخرى. فكما أن بصر الإنسان له نهاية وسمع الإنسان له إيش نهاية، فلو أن شخصا الآن قال له إن صاحبي في مكة، فقيل له ماذا يقول صاحبك الآن وهو في مكة، قال لا أسمعه، أليس كذلك؟ هل لكونه مريضا أو لديه خلل في سمعه؟ لا، لكن يعلم أن سمعه له إيش له نهاية، وأن بصره له نهاية. العقل كذلك، العقل ترى نفس النظام، العقل مدرك له نهاية، لكن الفرق بينهما أن البصر والسمع مرتبط بالحسيات، ولهذا يعلم الإنسان نهايته، أما العقل فهو مرتبط بالمدارك المجردة، ولهذا يتوهم الإنسان عدم نهاية إمكان العقل أو قدرة العقل، والواقع أن قدرته قد إيش، والواقع أن قدرته قد ماذا، أو درجة الإمكان عند العقل قد انتهت، فيدخل فيما هو أكثر من قدرة العقل، فيتوهمه عقليا، يتوهمه عقليا وهو إيش، وهو وهمي ليس عقلي. لماذا؟ لأن العقل لا يرتبط بالجانب الحسي، لكن تقول لشخص يبصر شخصا من بعد كثير، فيقول لك هذا لا أدري أهو رجل أم امرأة، لكن لو أن شخصا قطع بأنه رجل وأنه فلان على خلاف القدرة البشرية لقيل له هذا رجل يدعي ادعاء، أليس كذلك؟ هذا. لماذا؟ لأن العقلاء قد تواطؤوا على أن العقل على أن البصر له حد. لماذا؟ لأنه مرتبط بالمحسوسات، ما في فرق. العقل له نهاية، إمكانية إدراك العقل له نهاية، العقل يدرك أشياء ولا يدرك أشياء لأنه مدرك كل الإنسان، والإنسان يدرك أشياء ولا يدرك أشياء، لكن هنا يقع التوهم فيدخل في دائرة ويتجاوز دائرة الممكنات العقلية إلى الوهميات العقلية أو المتعالية على العقل البشري. نعم. نعم، هو حروف وكلمات، ليس معنى القرآن ليس عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله سمعه الرسل وأسمعه الله من شاء من خلقه، وهو أي القرآن جاء بحرف وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه من جبريل ونزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينافي ما قيل في أن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله، بل هو كلام الله على الحقيقة، كلام الله كما ذكر الله ذلك في سورة التوبة وفي غيرها من سور القرآن. نعم. هذا أوجه ورود القرآن، فيه الخبر وفيه الأمر والنهي، وفيه الخاص وفيه العام، وفيه المطلق وفيه المقيد، وفيه الناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك مما هو منصوص في الكتاب أو في السنة. نعم. لا يأتون بمثله في ألفاظه وترى وجمله، لا يأتون بمثله في معانيه الخبرية، لا يأتون بمثله في التشريع، لا يأتون بمثله في أيضا موارد أخرى. وهذه حقيقة علمية مهمة، أن الله يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ما يسمى الآن بالإعجاز، ما يسمى بالإعجاز. هل القرآن معجز في أخباره بحيث أنه أخبر عن غيبيات لا يعلمها إلا الله؟ هذا إعجاز، إذا جاز التعبير بهذه الكلمة، أو انتظم المعنى العلمي، للجواز ليس هنا الجواز اللي يقابل التحريم بقدر ما يقابل انتظام المعاني. المقصود هنا أن الجانب الغيبي هذا مدرك، أن القرآن معجز في غيبه، فيما أخبر به من الغيبيات، وهو كلام الله والله يخبر بما يشاء. فالقرآن معجز في خبره، والقرآن معجز في تشريعه، التشريع اللي هو الأمر والنهي، التشريع العبادي اللي هي الصلاة وما يشبهها من العبادات كالصيام والمناسك، القرآن معجز في ذلك. ولا يصح لأحد أن يضع تشريعا، لأن العبادة لا تكون إلا بما شرع الله، وهذا أيضا معنى ظاهر. هناك أيضا معنى ثالث، وهو الإعجاز في تشريع الحياة البشرية، الأحوال البشرية، ما يسمى مثلا بإحكام مثلا المعاملات المالية، أو ما يسمى بإحكام الأحوال الشخصية، مثل ترتيب أمور النكاح والطلاق وما إلى ذلك، ترتيب أمور الاقتصاد، أحكام البيع والمال إلى آخره. وجدت نظريات كما نعرف في نوع من هذه الأعمال أو الأمور البشرية، مثل لو جئنا للمال كمثلا، المال الشريعة لها نظام فيه، لها قواعد، لها أحكام، لها تشريعات في المال إلى آخره. الأمم الأخرى، لو جئنا الأمم المعاصرة الآن، فلاسفتهم ومشرعوهم كما يقال وضعوا نظرية تشريعية وفلسفة تشريعية في المال، مثل النظرية الرأسمالية المطبقة في الغرب، وصنعها الفلاسفة الغربيون في التاريخ المعاصر عندهم، ومثل النظرية الاشتراكية أو الشيوعية التي تقابل النظرية الرأسمالية. هذه النظريات التي كتبها هؤلاء، فضلا عما لو قدرت الأمر لا يختص بالمال بل في كل الجوانب البشرية. السؤال المنطقي هنا، هل البشر يستطيع البشر أن يضعوا تشريعات كاملة لحياتهم البشرية منتظمة على التمام؟ الجواب لا يستطيعون ذلك، لابد حتى مهما كان قانون العدالة موجودا سيبقى هناك إيش فيه قدر من الخلل وقدر من النقص، وإن وجد فيه جوانب قوية وظاهرة في العدالة البشرية، التشريعات المرتبطة بالحياة البشرية. يستطيع البشر أن يضعوا قوانين عادلة، لكنها لا يمكن أن تكون كاملة، لا بد أن يوجد فيها خلل وفيها نقص قد يدرك وقد لا يدرك. مثلا لما جاء المشرعون في الرأسمالية جرموا الغش، ما في الآن في الرأسمالية أن الغش مسموح، ليس كذلك؟ الغش ممنوع ومجرم إلى آخره، لكن لما جاءوا للربا قلبوه. طبعا هناك مصالح أحيانا تؤثر في هذه التشريعات أيضا من قبل ولكن حتى لو جينا للدرجة من فلسفتهم الذين هم بعيدون عن هذا المنطق النظرية الرأسمالية ما جرمت الربا كما جرمت الغش مع أنه لما نجي للإسلام وللشريعة وما نقول للنظرية للشريعة الإسلامية أيهما أشد ورودا في التحريم الغش أم الربا؟ الربا الذي قال الله فيه فإن لم تفعلوا فأذنوا إيش؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما ورد هذا الحرف بهذه الصفة إلا في موضوع الربا من الكبائر. لماذا؟ لأن العقل البشري لا يحيط بكل شيء، هذا السبب. هم عندهم نقص مهما سبب فيه مصالح، لكن لا في عدم إدراك. ولهذا الإحاطة بحكم الربا والتشديد أو التغليظ الذي جاء في القرآن على الربا، لأن الربا يدمر العدالة البشرية. الله يقول في حديث القدسي حديث أبي ذر: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الربا يقوض العدالة أكثر من الغش. لماذا؟ لأن الغش هناك فطرة وضرورة عقلية دافعة للغش، ولذلك ما في عقد الآن مكتوب بين شركات اتفق الطرفان على الغش. في عقد في العالم مكتوب كده اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية على الغش؟ ما في. والإنسان حتى الإنسان في المعاملة البسيطة لو لقي غشا بيع عليه سلعة على أنها من درجة معينة أو إنتاج دولة معينة أو صفة وجد عكس ذلك يقول هذا غش إلى آخره. والبشر الآن كل الأنظمة في العالم والدول في العالم تحارب مبدأ الغش بغض النظر عن كون هناك تجاوزات من الذين يمارسون هذا الخطأ أو المعصية. ولذلك قال النبي: من غش فليس منه. لكن الربا لا، الربا يقع في عقود مقبولة من الأطراف، أليس كذلك؟ الخطورة الربا على المجتمعات البشرية أكثر من خطورة الغش ولا شك، وتحريمه في الشريعة الإسلامية أكثر من تحريم الغش ولا شك، لأنه يأخذ صفة النظام فيقوض العدالة ويمنع العدالة. وهذا طبعا يطول الحديث فيه، لا نخرج عن موضوعنا، لكن كمختصر البشر ثلاث طبقات في أي مجتمع: إما أغنياء أو طبقة متوسطة أو طبقة فقراء. وطبعا الطبقة الفقراء درجات، ولذلك يقولون مصطلح تحت خط الفقر إلى آخره. منهم من يقارب الطبقة الوسطى درجات، بعضهم قريب الخط الفقر وبعضهم يقارب الدخول في خط الأغنياء أو ما يسمونه نادي الأغنياء مثلا. الشاهد هنا أنه كسنة كونية لا يمكن أن مجتمعا يتحول أو أن البشر يتحولون إلى أغنياء، سيبقى دائما الأغنياء بقدر ما كان عندهم من الثراء هم الأقل عددا. إذن الواقع البشري يدور على النزاع بين طبقتين: هل هذا المجتمع أو ذاك المجتمع يكون الطبقة الوسطى هي الغالبة كعدد أو طبقة إيش؟ الفقراء. الشريعة الإسلامية في تشريعات المال حتى التشريعات المرتبطة بركن في الإسلام، ولك من عناية الشريعة بهذه العدالة أن جعلت تنظيم المال أحد أركان الإسلام في شريعة وشعيرة الزكاة التي قال الله فيها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هو ماذا؟ أن الطبقة الوسطى يحافظ عليها. كل تشريعات المال في الإسلام سواء أحكام المعاملات المالية أو الزكاة أو الصدقات أو الأوقاف لها مقاصد شرعية واسعة، لكن من أخص مقاصدها أنها تتجه لحماية وصناعة، ليس فقط حماية، حماية وإيش وصناعة، فرق بين الكلمتين، وصناعة الطبقة الوسطى. حماية معنى اللي في الطبقة الوسطى يحافظ عليه، وصناعة معناه اللي في طبقة الفقراء إيش يدعم ويقدم إلى أن ينتقل من الفقر الشديد إلى فوق، وبعدين يصبح قريب من ساحل الطبقة المتوسطة، بعدين يدخل في الطبقة المتوسطة. قد يقول قال: وين التشريعات في هذا؟ الآن اقرأوا في القرآن: إنما الصدقات، لأعظم فرائض المال الزكاة، إنما الصدقات للفقراء، الفقير ذا اللي فقير بمعنى الكلمة، والمساكين، المسكين إنسان باقي شوي مع كثير من الجهود يتحرك من كونه من هذا النوع إلى طبقة يدخل الطبقة الوسطى. ولذلك المسكين ليس من شرطه أنه لا يعمل أو لا دخل عنده أو ما إلى ذلك، المهم أنه لا يكفي. ولذلك لما ذكر الله بعض من يعملون سماهم إيش؟ سماهم مساكين. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، شوفهم مساكين في تسمية الله، وهم يملكون سفينة ويعملون في البحر، ومعروف إن عمل البحر في الغالب عمل متواصل ومنتظم إلى أكثر الدرجات، يعني أكثر من كثير من الأعمال الاقتصادية التي ينتابها هذا النوع من الناس. فالشريعة تتجه الربا يحارب الطبقة الوسطى، الربا يحارب الطبقة الوسطى ويقوض الطبقة الوسطى، ولذلك هو يصنع الظلم الربا، كما أن ما يقابل الربا يصنع إيش؟ العدل. ولهذا نقول كنتيجة لمقصود الكلام أن القرآن معجز في تشريعه ومعجز في خبره ومعجز في كلماته وحروفه وغير ذلك من الأمور التي تضمنها كتاب الله، فلا يستطيع البشر أن يجعلوا له نظيرا أو مثالا أو أن يأتوا بشيء من مثله. نعم. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا أن نؤمن بهذا القرآن، فقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال سبحانه سأصليه سقر، فقال بعضهم هو سقر، فقال الله ما علمناه السقر وما ينبغي. نعم، يعني حتى الذين قالوا شعر هم يعرفون أن الشعر له ميزان وأن الشعر موازين. ولذلك خليل بن أحمد لما قرأ شعر العرب وضع ما يعرف بعلم العروض وقال لك إن هذه إن شعر العرب إما أن يكون على وزن كذا فهو بحر كذا الطويل الوافر البسيط إلى آخره. فهم يعرفون من قال ذلك مكابرة، مثل من قال إنما يعلمه بشر، مثل من قالوا عن النبي إنه ساحر، كلهم يعرفون أن الأمر ليس كذلك، بل إن كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع العرب على فصاحتهم وبلاغتهم لا يستطيع أن يأتوا بمثل كلام النبي، لأن العرب حتى كبار الفصحاء فيهم ما أوتوا جوامع الكلم في كلامهم، ونبينا أوتي جوامع الكلم في دلالاتها العلمية وفي كمال حروفها وشرف حروفها. ولهذا جاء في صفاته فضلت على الأنبياء بخمس وفي رواية بالسبع أعطيت جوامع الكلم، فأوتي النبي جوامع الكلم. ولذلك في حديث ضماد حديث ابن عباس قصة ضماد لما قدم مكة فسمع سفهاء من ورجل من أزد من أهل هذه الجهات المباركة من رجال الأزد قال سمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون كما روى مسلم في صحيحه، فقال ضماد لو أني رأيت هذا الرجل يعني رسول الله لعل الله يشفيه على يدي. كان ضماد يداوي من الجن ممن عنده مس أو أثر من سحر أو غير ذلك بطرق الجاهليين، فظن أن الأمر كذلك أن هذا الرجل يعاني من أثر من المرض أو ما إلى ذلك وأنه رجل يعالج فسيعالجه، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني سمعت ما يقول الناس وإني أرقي من هذه الريح فهل لك أي برق الجاهلية؟ قال النبي إن الحمد لله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بالعادة الناس الآن إذا الخطيب أو المتكلم قرأ المقدمة ما زال التركيز ما اشتغل، يعني ما بعد جال استقبال، لأنه هذه مقدمة إيش لكن معروفة أو مألوفة لكنها تضمنت من حقائق العلم والإيمان ما الله به عليم. الرجل لما ما بعد قال النبي أما بعد ودعاه دعوة صريحة قال قف يا محمد أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بلغ هذا قال أعد فأعادها الثالثة فقال يا محمد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، هذه كناية عندهم أن ناعوس البحر أي عمق البحر يعني كلام ما يستطيعه الإنسان العادي مهما كان بليغا إلى آخر لا يستطيع ذلك. هات يدك، فبايع النبي على الإسلام، ثم مد يده مرة ثانية فقال النبي ما هذه عظيمات؟ قال هذه يا رسول الله يد قومي. السبب هنا إيش؟ الثقة. السبب الثقة، مع أنه ما تلقى علما كثيرا، لا يزال حديث عهد، لكن فيه الجوامع والسنة فيها الجوامع. وأن هذا روي عن الشافعي أنه قال لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة، لأن الآية الواحدة والسورة الواحدة وكذلك الأحاديث فيها النور والهدى لمن تدبر هذا النور حق تدبره وحفظه حق حفظه. الشاهد في ذلك أن هذا في شأن النبي، فإذا كان هذا في كلام رسول الله وهو وحي من عند الله، فكيف بماذا؟ فكيف بكلام الله؟ لم يستطع العرب وهم أصحاب الفصاحة أن يحاكوا ذلك، والله أعجزهم وأعجز الجن والإنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لأنه بالفعل غاية ما عند العرب الآن ما حفظوه لنا من الشعر العربي الأول اللي هو أجوده ما سموه بشعر المعلقات السبعة والعشر، أليس كذلك؟ وأنت إذا قرأت المعلقات وقالوا لك أجود هذه المعلقات، مع طبعا احترام التاريخ اللغوي للعرب أكيد، لكن القصد أن العرب سادوا حتى في لغتهم بعد القرآن، اللغة العربية لما نزل القرآن بها أخذت وصفا آخر وبعدا آخر، فضلا عن التشريع اللي نقل العرب من الجاهلية إلى العلم والنور إلى آخره، لكن حتى في اللغة، لأنهم يقولون هذا أفضل ما قاله شعراء العرب حتى علقوها في الكعبة، وهذا شعر امرؤ القيس مثلا، إذا قرأت المعلقة امرؤ القيس وسمعت كلام الرسول أو قرأت القرآن ليس في جانب المعاني بل حتى في جانب السياق وتركيب الجمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما في مقارنة بين هذا وهذا البتة، هذا في أعلى سقف عرفته العرب من البيان والفصاحة في شعر شعرائها الكبار كامرئ القيس وطرفة بن العبد وغير ذلك. نعم. قال الله تعالى لأنه أعظم من الشعر، وما ينبغي له، لماذا لا ينبغي له؟ لأن الشعر جماله وقوته وامتيازه بالتصوير، وهو الخيال الشعري، الشاعر الذي لا يملك خيالا لا يعتبر عند العرب شاعرا متميزا، ولذلك لما تكلموا في النظم تكلموا في أن الرجز كما يقال ليس من الشعر، بعضهم يقول الرجز ليس من الشعر، ليس شعرا، ولذلك الشعراء عند العرب لماذا جعلوا امرؤ القيس هو أعظم الشعراء شعرا؟ السبب هو بلاغة التصوير لديه، وإلا هل في كلام امرؤ القيس في معلقته هل في ثقافة مهمة؟ هل في ثقافة مهمة؟ هل يعطيك معلومات إما يعني تشريعية أو معلومات حتى تاريخية أو معلومات حتى جغرافية؟ ما فيه إلا شيء قليل، يعني بعض المعالم اللي أشار إليها في شعره والمناطق والجبال، لكن القيمة الاعتبارية لشعر امرؤ القيس وشعر طرف ابن العبد، طرف ابن العبد قصيدته بدأ بخولة ومدحها في كم بيت، ثم راح لناقته ووصف الناقة وصف دقيق، ثم بعد ذلك تحول إلى مشكلته مع ابن عمه مالك التي أثارت مشاعره وجعلته يقول هذه القصيدة، وفيها عبرة ترى، هذه بالمناسبة فيها عبرة، يعني الرجل لو لم يصب بمصيبته مع ابن عمه إلى درجة أنه قال في الأخير وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على الحر من وضع الحسام المهندي، لو لم يواجهه ابن عمه بهذا الحسد يمكن ما قالها المعلقة، صح ولا لا؟ ولو ما قالها المعلقة يمكن ما بقي له ذي هذه المكانة الكبيرة في الشعر. فأحيانا قد يقدر الله للإنسان شيئا وتكون عاقبته له الخير، ولا سيما للمؤمن، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، فيقول فما لي أراني وابن عمي مالكا، متى أدن منه ينأى عني ويبعدي، يلوم وما أدري على ما يلومني، كما لامني في الحي قرط بن معبدي. هل هالمعاني ذي بالنسبة لنا أعطتنا علم جديد إنه ابن عمك مالك لامك، وإنه قرط بن معبد ركب الأمر مع مالك، وإنه قصته مع خولة كذا ووصل؟ لا، لا، ومع ذلك جعلوه في مقدم شعر العرب، أليس كذلك؟ حتى يقال إن لبيد بن ربيع العامري وهو من شعراء المعلقات، وعمر وأسلم رضي الله عنه، وعمر طويلا قالوا له من أشهر العرب؟ قال الملك الظليل، يعني امرأة القيس. قالوا فمن؟ قال طرف القتيل. فجعل قالوا فمن؟ قال الشيخ أبو عقيل، يعني نفسه. الشاهد أن هؤلاء العرب في فصاحتها المتقدمة لما نزل القرآن اختلف الأمر تماما، ولذلك الله يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لأن الشعر مبني قوته على التصوير والخيال الذي لا حقيقة له، كما قال الله وأنهم يقولون ما لا يفعلون. حتى لما يقول كمر القيس إني فعلت كذا وكذا مثلا في شعره، لا يلزم أنه صحيح، لا يلزم أنه إيش، يعني يقول وواد كجوف في العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيل. هل بالفعل أنه قطع وادي كل الوادي إذا ما يجسر أحد على قطعه، وأنك يا امرأة القيس أنت الوحيد اللي تجرأت وقطعته وما فيه إلا الذئب الذي اشتد جوعه فيعوي كالخليع المعيل عند العرب؟ لا، هذا تصوير شعري، هذا كله تصوير شعري، وهذا معنى قول الله وما علمناه الشعر إيش وما ينبغي له، لأنه ليس الوصف فقط، القرآن والسنة ليس التصوير في جمال الكلمات فحسب، الشعر قوته في هذا. ومن لم يكن عند العرب بليغا في التصوير يعتبرون شاعر من الدرجة الثانية. ولذلك لما جاء شعراء تاريخ الإسلام في الدولة العباسية وبالذات وما بعدها، وضعفت البلاغة العربية عندهم مهما تعلموا بعد عصر الفصاحة، وضعفت البلاغة عندهم والتصوير الشعري وما إلى ذلك، استعانوا بالحكمة، استعانوا بالحكمة والمعاني حتى يدعموا بها إيش شعرهم، فصار لشعره مع قوة من جهة الحكمة الذي فيه أو المعنى الذي فيه. لكن لما تيجي لامرأة القيس ما في شعر حكمة، ما يعطيك توجيهات مهمة في حياتك، حتى يعني اللي اجتهد في الحكمة شوي من شعراء الجاهل وعرف بها اللي هو زهير في معلقته، أو حتى طرف ابن العبد في بعض معلقته، ولذلك استشهد النبي ببيت له كما هو معروف ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، إنما لاجئت اللي جعلوه رقم واحد وامرأة القيس ما عنده حكمة ترى، وكله يعني كلام ما له قيمة من حيث المعاني، لكن له قيمة من حيث إيش البلاغة والتصوير الشعري. فهذا وجه قول الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لأنه أرفع من أن يستعمل الخيال هذا الشكل كما هو معروف. نعم. الذي أشرنا إليه قبل صلاة العصر، إلى أن ذكر الصفات في القرآن تأتي بسياقات إيش متنوعة، بسياقات متنوعة، فهذا فيه من الصراحة ما يوجب تحقيق اليقين والإيمان. تنوع السياق قلنا يمنع التأويل، لكنه في حق أهل الإيمان يوجب ماذا؟ يوجب درجة اليقين، يوجب درجة اليقين، لأن البراهين هنا كثرت عددا وكثرت وتنوعت إيش وتنوعت سياقا. نعم. قال تعالى بل هو آيات مبينات في صدور الذين أوتوا العلم، قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك قال تعالى سورة مقطعة. هذا مصطلح قاله كثير من أهل التفسير وأهل علوم القرآن وغيرهم من الناظرين فيها، وسموها الحروف المقطعة، مع أنه فيما يظهر لي أن هذه تسمية لا تنبغي، وإنما يقال أوائل السور. أما حروف مقطعة بهذا التركيب هذا مصطلح ليس له ضرورة من جهة، ولا يعطي لقدر القرآن ما يناسبه في التأدب في التعبير عن وصف آياته، وإنما تسمى أوائل السور. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، من قرأه ولح فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. فقال عليه الصلاة والسلام: وإذا قيل أوائل السور لا يلزم أن كل السور بدأت بهذه الأحرف، هذا واضح ومعروف، لكن إذا قيل أوائل السور اتجه كاصطلاح لأنه يقصد به ما هو على هذا الوصف. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: يقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه بإقامة السهم، لا بيوز ربهم يتعجلون أجره ولا يتأجلون. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حمل بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرفه فقد كفر به. نعم، حفظ القرآن هذا سنة من سنن المسلمين، بل سنة من سنن المرسلين، أنهم إذا نزل أنزل الله عليهم الكتب حفظوا هذه الكتب وأقاموها. ولذلك كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وألقاه إلى الصحابة وحفظه الصحابة. فحفظ القرآن لا ينبغي التهوين من شأنه. وأما من يتكلف إما بسبب مرض في قلبه أو بسبب جهل في مداركه وعقله ونفسه ويقول الحفظ ليس مهما، والحفظ المهم العمل والمهم الفهم للمعنى، وهذه السفسطة وهذا التكلف، هذا كله كلام لا قيمة له. حفظ القرآن عبادة، وقراءة القرآن عبادة، وحتى تحقيق العمل وتحقيق العلم فرق بين من يحفظ ومن لا إيش ومن لا يحفظ. فمن مقامات تحقيق العلم به حفظه، ومن مقامات تحقيق العمل به حفظه. فحفظ القرآن أمر شريف مشروع، وكان المسلمون ولا يزال ولله الحمد إلى اليوم الجمعيات التي تعنى بتحفيظ القرآن في هذه البلد المبارك في بلادنا وغيرها من بلاد المسلمين، وحفظ القرآن ولله الحمد. لكن أحيانا يأتي البعض فيقول الحفظ ولو ركز على الفهم ولو ركز على ما بينها تعارض، هذا مثل اللي يقول لا تبر بأمك بر بإيش بأبيك، ثم ينصح عن قيمة الأب وأهمية الأب، ما في تعارض. بل الحقيقة الكاملة هو أنك تجمع هذا إلى إيش هذا. وكذلك حفظ القرآن من مقامات تدبره حفظه، كيف تتدبر ما لا إيش؟ إذا كنت تحفظ استطعت أن تفسر القرآن بالقرآن وتعرف أن هذه الآية جاءت هنا وجاء نظيرها هنا إلى آخره، فهذا مما يوصى به ولا سيما في مقتبل العمر قبل أن تكثر المشاغل. نعم. اتفق المسلمون على عدم صور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جعل من القرآن صورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. نعم، وهذا صريح من المصنف رحمه الله، هذه العبارات التي عبر بها ابن قدامة رحمه الله هي دليل على أنه بعيد عن منهج المفوضة وعن منهج متكلمة الصفاتية في طريقة تقريره لمسائل الصفات. نعم. المصنف قرر منهج السلف في الصفات ابتداء، ثم فصل القول في كلام الله وذكر القول في كتاب الله وهو القرآن، ثم ذكر صفة الرؤية. ويذكر في الرؤية في كلام العلماء ثلاث مسائل، أجلها وأعظمها وهي التي تعد في الأصول هي رؤية المؤمنين لربهم. ثلاث مسائل أجلها وأعظمها وهي التي تعد من مسائل أصول الدين هي رؤية المؤمنين لربهم في القيامة وإذا دخلوا الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. وهي التي تعد من مسائل أصول الدين وأجمع عليها السلف، وجاء ذكرها في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الكفار دل على أن هذا اختصاص وأن المؤمنين يرونه. وكذلك قوله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن المنفي هنا الإدراك، وتخصيص القدر الزائد بالنفي يدل على أن أصل المعنى ثابت، وإلا لما كان لتخصيص القدر الزائد بالنفي معنى. وهذه الآية استدل بها نفاة الرؤية، وظنوا أن القرآن يدل على قولهم وليس كذلك، لأن قول الله كلا، لأن قول الله لا تدركه الأبصار لم يقل لا تراه، بل قال إيش؟ لا تدركه، والإدراك قدر زائد عن أصل الرؤية. فأنت قد ترى الشمس لكنك لا تدرك الشمس، فإذا كان هذا في الممكنات ففي حق الخالق من باب أولى، بل الإدراك في حقه من عباده أن يدركوه رؤية ممتنع على العباد ويتعالى الله عنه. وكذلك آية موسى في قصة موسى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. استدل بها عند نفاة الرؤية على نفي الرؤية، وهي لا تدل على نفي الرؤية، بل عند التحقيق تدل على إيش؟ إثبات الرؤية، لأن رؤية الله لو كانت من النقص الذي ينزه الله عنه لما أمكن أن نبيا من خاصة رسل الله المعصومين ومن أولي العزم من الرسل يسأل ربه ما يكون إيش؟ جهلا بحقيقة ربوبية الله. إذا كان هذا لا يقع من أحد المؤمنين فكيف بالأنبياء؟ فكيف بخاصة الأنبياء؟ فلما سأل موسى ربه دل على أن الله سبحانه وتعالى يرى أو لا يرى، دل على أن هذا مما لا ينافي كمال الله. لكن قال الله له لن تراني، ولن هنا لا تقتضي تأبيد النفي، وهذه مسألة معروفة في العربية أو في اللغة. وحتى لو قدر أن الراجح في مذهب لن إن صحت العبارة أو في لن أنها تقتضي التأبيد، فهذا التأبيد يكون مقيدا أي بالحياة الذي هو محل السياق، ولا شك أن أحدا لا يرى ربه في حياته، في حياة العبد لا أحد يرى ربه، حتى نبينا ما رأى ربه كما سيأتي في حياته، إنما هذه الرؤية تكون في الآخرة وأول مقاماتها القيامة. فقوله لن تراني هذا محل خلاف، لن تقتضي التأبيد. وحتى لو فرض ترجيح هذا المذهب فهذا لا يلزم التعبيد على الإطلاق حتى في الآخرة. وجاء في القرآن: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. لو كانت تقتضي تأبيد النفي لما جاز تقييد الفعل بعدها. فعلى كل، سواء قدرنا المذهب النحوي أو اللغوي، سواء قدرنا فيها هذا المذهب أو ذاك، لا يتأتى فيها دليل للمخالف. فأشرف المسائل مسألة رؤية المؤمنين، وحديثها متواتر، روي عن نحو 30 من الصحابة، وجمع الإمام الدارقطني في رسالة، وذكرها أبو بكر الأجري في الشريعة وغير هؤلاء، وهي أن المؤمنين يرون ربهم كما وصف ذلك النبي: كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون في رؤيته. وهذا ليس من تشبيه المرئي بالمرئي، بل تشبيه الرؤية، وإلا ليس المقصود تشبيه الخالق بالشمس وبالقمر، تعالى الله عن ذلك، وإنما بيان أنهم لا يضامون في رؤيته، كما أن الخلق إذا أرادوا النظر إلى الشمس ما أحد يقول للثاني ابعد عني شوي خلي اشوف الشمس، عطني مجال. ماذا؟ لا تضامون في رؤيته، ولذلك يقدره الله على ما يشاء، ويفضل الله في عباده من ذلك مقامات على ما يشاء. المسألة الأولى رؤية المؤمنين، وهي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. المسألة الثانية رؤية المنافقين لربهم في القيامة، هل المنافقون يرون ربهم يوم القيامة؟ هذه مسألة كما يقول ابن تيمية لم يحفظ عن الصحابة فيها قول، وفيها خلاف عند المتأخرين، وليس في النصوص ما يدل عليها بالتصريح، وإن توهم بعض الناظرين في النصوص أن ثمة بعض الأحرف من أحاديث الصحيحين أو ما تفرد به أحد الشيخين أنها صرحت بذكر ذلك، فهي عند التحقيق ليست من باب الصريح، بل الراجح فيها نفي ذلك. وذكر ابن تيمية أن هذا هو ظاهر مذهب الصحابة، وهو المناسب فيه قول الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ولكنها ليست من مسائل الأصول، أي أصول الدين. المسألة الثالثة وهي متوسطة في درجتها في رتبتها، قلنا المسألة الأولى أصل والثانية ليست من الأصول، الثالثة متوسطة في درجتها بين الدرجتين بين المسألتين، ليست برتبة المسألة الأولى ولا بدرجة المسألة الثانية. ما هي؟ وهي رؤية رسول الله، رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه في المعراج، هل رأى النبي ربه أو لم يرى ربه؟ نقل في هذا عن جمهور الصحابة أن النبي لم يرى ربه، ونقل عن بعض الصحابة رآه بفؤاده كما جاء هذا في حديث ابن عباس، ولم يحفظ عن أحد من الصحابة بإسناد محفوظ أنه قال إن النبي رأى ربه ببصره، وإن كان بعض العلماء وبعض المتكلمين نسبوا هذا لطائفة من الصحابة، فهو من باب الفهم في كلامهم وليس من باب النقل المحفوظ عنهم. ولهذا حكى الدارمي إجماع الصحابة أن النبي لم يرى ربه ببصره، وهذا هو الذي دل عليه ظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن فلأن الله لما ذكر المعراج والمسرى، مسرى رسول الله ومعراج النبي إلى السماء، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وهذا في مقام الامتنان من الله على نبيه، في مقام الامتنان من الله والنعمة من الله على نبيه. فلو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى ربه لكان الامتنان برؤية الله ذكره أعظم من الامتنان بذكر رؤية الآيات، وغاية ما ذكر في الامتنان رؤية إيش؟ قال لنريه من آياتنا. قد يقول قائل لعل هذا في سياق الابتداء ثم تكرم الله على نبيه بذلك، تقول حتى لما أخبر الله بما وقع قال جل وعلا لقد رأى من آيات ربه، الفعل الماضي، قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولم يذكر الله أن رسول الله رأى ربه. فهذا ظاهر في القرآن فيما نقله الدارمي وهو الأليق بطريقة الصحابة، وأنه إجماع للصحابة. وكانت عائشة تقول من حدثك أن رسول الله رأى ربه فقد كذب، قد أعظم على الله الفريه. وأما السنة فجاء في الصحيح حديث عبد الله بن شقيق قال سألت أبا ذر عن هذه المسألة عن هذا، قال فقال أبو ذر سألت رسول الله كما روى مسلم هل رأيت ربك، أبو ذر سأل النبي هل رأيت ربك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت نورا. وفي رواية في مسلم أيضا قال نور أن أراه. فليس في القرآن ولا في السنة من الأدلة ما يدل على أن النبي رأى ربه ببصره، وهذا الذي عليه عامة السلف، بل حكي إجماع الصحابة عليه ودل عليه ظاهر القرآن والحديث. وقال بعض أهل العلم والسلوك والمتكلمين بإثبات الرؤية، لكن هذا مذهب ما مرجوح ومتروك في الجملة، وإن كانت هذه المسألة درجتها ليست برتبة المسألة الأولى كما سبق الإشارة إليه. فإذا مسألة الرؤية هذا قدرها، وهذا هو المقصود بها، وهي أن المؤمنين يرون ربهم ولا يحيطون به، لا يحيطون به عند رؤيته، كما قال الله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ثم بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله: فصل. ومن صفات الله أنه الفعال لما يريد. ثم يتكلم عن باب القدر. أستأذنكم اليوم في أن نقف عند هذا القدر من المجلس، ونستتم إن شاء الله على الترتيب الذي رتبه الإخوة في هذه الدورة المباركة، دورة السراج، التي تنعقد في 25 من شهر شوال من سنة 37 و400 من الهجرة، في جامع علي الشبلان رحمه الله. وجزى الله سبحانه وتعالى الجميع خيرا، من قام على هذه الدورة ومن رأى شأنها، ومكتب الدعوة فرع وزارة الشؤون الإسلامية، وجعلنا الله وإياكم من الموفقين، ووفقنا لطاعته، وجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة، ووفق ولاة أمورنا لكل خير، وجعلهم هداة مهتدين، ووفقنا وإياهم لطاعته وما يرضيه، وأصلح لنا ولعباده المسلمين شأننا كله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.